اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، واصلي واسلم على خير البريه وعلى ازكى البشريه، على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم أيها الأحبة سنحاول أن نعيد كلامنا عن الأشكال وعن الضروب المنتج وغير المنتجة، لأن بعض الإخوة قال لي لم أفهم بعض الجزئيات، أحاول أن أعيد وأبذل جهدي أن تكون بصيغة أخرى مسهلة على الطالب، مستعينين بالله سبحانه وتعالى. نقول ابتداء علينا أن نفهم ما هو القياس. أنا دائما أكرر هذه القضية، القياس أيها الأحبة هي عملية إنتاج عقلي، القياس عملية إنتاج عقلي، مقدمات بتأليفها على تأليف خاص مع تسليم صدقها من المخالف يجب أن تنتج لي نتيجة. هكذا القياس عرفناه، القياس قلنا هو قول مؤلف تأليفا خاصا. من ماذا ألف؟ قال من مقدمات ومن قضايا. إذن قول مؤلف من قضايا تأليفا خاصا، بحيث إذا سلمت هذه القضايا، يعني سلم الخصم أنها صادقة، هذا الذي يهمني، أن يسلم الخصم أنها صادقة، بحيث إذا سلمت هذه القضايا فإنها تستلزم بذاتها قولا آخر، وهذا شرحناه وكررناه في كل درس. بينا أيها الأحبة أن القياس ينقسم إلى نوعين، قياس اقتراني وقياس استثنائي. نبدأ في القياس الاقتراني. القياس الاقتراني هو معيار العلوم، أكثر العلوم يستخدم فيها القياس الاقتراني، وإن كان كذلك القياس الاستثنائي يستخدم بكثرة، لكن يهمنا القياس الاقتراني. نحن إذا أنهينا القياس الاقتراني والاستثنائي أنهينا السلم، انتهى الأمر، الباقي فقط أمور سريعة. لكن لابد أن نفهم هذا، لا نريد أن نكون كالذي يبني بناء كبيرا ثم عندما وصلنا للمقصد بدأنا نتهاون في الفهم. الآن هذا هو مقصد الأساس في علم المنطق، القياس. فقلنا إذن القياس المنطقي قياس اقتراني وقياس استثنائي. قلنا ما هو القياس الاقتراني؟ هذا سؤال لكم، ما هو القياس الاقتراني؟ هو ما كانت نتيجته مذكورة في المقدمات بالمادة وليس بالصورة. عليك أن تحفظ هذا أساس فهمك للاقتراني والاستثنائي، أن تفهم التعريف تفرق بينهما. القياس الاقتراني أيها الأحبة تعريفه ما كانت فيه النتيجة مذكورة في المقدمات، هل مذكورة بصورتها أو بمادتها، موضوعها ومحملها؟ بمادتها فقط. ومثلنا قلنا كل جسم مؤلف، كل مؤلف حادث، النتيجة ما هي؟ كل جسم حادث. الآن كل جسم حادث، هذه المقدمة ليست موجودة في المقدمات كصورة، ولكن مادتها الموضوع والمحمول، كلمة جسم وكلمة حادث موجودة في المقدمات. إذن هذا هو تعريف القياس الاقتراني، وهذه مرة ثالثة الذي نكرر تعريفه، فالإخوة يتابعون معنا إما هنا وإما أن يتابعوا في القناة حتى يضبطوا هذه القضايا، لأن إعادة التفصيل في كل مجلس ستحتاج أوقات طويلة. الآن سأعيد فقط قضية كيف نركب قياسا اقترانيا التي تكلمنا عنها، تكلمنا عنها في الدرس الماضي بإسهاب وتفصيل، اليوم سأذكرها كخطوات وأفصل الكلام في الأشكال من جديد. الآن نقول أيها الأحبة، خطوات تركيب القياس الاقتراني. الآن القياس الاقتراني الواحد ابتداء مركب من ماذا؟ هذا مفهوم واضح، عندنا مقدمتان ونتيجة، عليك أن تفهم عندنا مقدمتان ونتيجة، هذا القياس الاقتراني البسيط الذي نتكلم عنه الآن. إذن أول خطوة من خطوات تركيب القياس الاقتراني أن نقوم بترتيب المقدمات، هذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي، قلنا ما معنى ترتيب المقدمات؟ طيب ما معنى ترتيب المقدمات؟ أن نضع المقدمة الصغرى ابتداء ثم بعد ذلك نضع المقدمة الكبرى. طيب نحاول مع قلم ثالث وأخير. طيب ترتيب المقدمات معناه أن نضع المقدمة الصغرى ابتداء ثم نضع المقدمة الصغرى ثانيا، عفوا الكبرى ثانيا. ممتاز. إذن عندنا مقدمتان، نضع المقدمة الصغرى ابتداء ونضع المقدمة الكبرى ثانيا. ما الذي يحدد لي أي المقدمتين هي الصغرى وأي المقدمتين هي الكبرى؟ الحدث يحدد الصغرى. الذي سيحدد أي المقدمتين هي الصغرى وأي المقدمتين هي الكبرى هو ماذا؟ هو الحد الأصغر والحد الأكبر. ونحن ذكرنا في الدرس الماضي أن بشكل عام عندنا ثلاثة عناصر أساسية في القياس الاقتراني: الحد الأصغر. الحد الأصغر ما هو؟ هو موضوع النتيجة. وعندنا الحد الأوسط وعندنا الحد الأكبر في المقدمات. صحيح، الحد الأكبر. عليكم أن تراجع أيها الأحبة، قلنا المقدمات فيها أربعة عناصر، مع الاختصار تصبح ثلاثة عناصر. العناصر هي الحد الأصغر والحد الأوسط والحد الأكبر. ما هو الحد الأصغر؟ قلنا الحد الأصغر هو موجود في المقدمات، ولكن هو في الحقيقة موضوع النتيجة. اللفظة التي هي موضوع النتيجة أينما وجدناها في المقدمات نسميها ماذا؟ حد أصغر. أين ستكون في المقدمات؟ في المقدمة الصغرى. اللفظة التي هي محمول النتيجة، اللفظة التي هي محمول النتيجة أينما وجدناها في المقدمات سنسميها ماذا؟ الحد الأكبر. طب أين ستكون في المقدمات؟ هي ستكون في المقدمة الكبرى. جميل. والحد الأوسط هي اللفظة المتكررة في كلا المقدمتين. هذا الحد الأوسط موجود في النتيجة؟ لا، لأن هو الذي سنحذفه. جيد. إذن بناء على هذا الكلام قلنا الحد الأصغر سيكون في المقدمة الصغرى، والحد الأكبر سيكون في المقدمة الكبرى. فأنت إذا كانت عندك مقدمتان ونتيجة، النتيجة قبل أن نثبتها سنسميها ماذا؟ قلنا هي المطلوب. النتيجة هي موجودة عندنا، مثلا كل جسم حادث. وأنت حتى تفهم لماذا نحن نأتي بالقياس والمقدمات، أنت قلت كل جسم حادث، جاءك إنسان قال لك هذه قضية نظرية أحتاج إلى إثباتها، ليست ضرورية، فأنت تحتاج حينئذ أن تأتي بقياس حتى تثبتها. الآن قبل إثباتها نسميها ماذا؟ قلنا مطلوب. بعد إثباتها بالقياس نسميها نتيجة. فالنتيجة هي المآل. إذن قبل إثباتها مطلوب، وقبل إثباتها نتيجة. الآن أنت أتيت بمقدمتين حتى تثبت هذه النتيجة. الآن كيف سترتب هذه المقدمات؟ تنظر أي المقدمتين تحتوي موضوع المطلوب جسم. هذه المقدمة التي تحتوي موضوع المطلوب الذي هو موضوع النتيجة سأضعها المقدمة الصغرى، والمقدمة التي تحتوي محمول النتيجة سأضعها المقدمة الكبرى. هذا فهمناه جيدا أم في إشكال في قضية الترتيب؟ أعيد وأشرح، ما عندي مشكلة، المهم نفهم. جيد. إذن فهمنا الخطوة الأولى، قضية ترتيب المقدمات، نضع المقدمة الصغرى ابتداء والمقدمة الكبرى ثانيا. والذي يحدد الصغرى من الكبرى أن الصغرى هي التي تحتوي على موضوع النتيجة الذي سميناه الحد الأصغر، والمقدمة الكبرى هي التي تحتوي على محمول النتيجة وسميناه الحد الأكبر، والحد الأوسط هي اللفظة المتكررة في المقدمتين. جميل. الخطوة الثانية بعد ترتيب المقدمات قلنا ماذا؟ عملية إثبات صدق المقدمات. إثبات صدق المقدمات، إثبات أنها صادقة. وقلنا هنا مفهوم الصدق نستخدمه بمفهوم شامل أو بمفهوم أعم من المفهوم. عادة نقول جملة صادقة ما معناها؟ مطابقة للواقع الخارجي. صحيح، أن تثبت أن المقدمة مطابقة للواقع الخارجي. في القياس أيها الأحبة عندما نقول إثبات صدق المقدمات، المقصد بها إما إثبات أنها ضرورية، وهذا قطعا ستكون مطابقة للواقع الخارجي، أو على الأقل ماذا؟ أن يسلم الخصم أنها صادقة، أن يسلم الخصم لأنها صادقة حتى ولو لم تكن صادقة في الواقع الخارجي. فعندما نقول إثبات صدق المقدمات نحن هنا نكتفي بأن يسلم لنا الخصم بأنها صادقة حتى ولو لم تكن صادقة في الخارج، نكتفي بهذا القدر. طب إثبات صدق المقدمات، يعني إثبات صدق المقدمة الصغرى وإثبات صدق المقدمة الكبرى، كيف يكون أيها الأحبة؟ ذكرناه في الدرس الماضي بالتفصيل، عليكم أن تعودوا إليه. الآن بينا إثبات صدق المقدمات، إذا كانت المقدمة ضرورية هل هنا الخصم يمكن أن يقول لي أثبت لي صدقها؟ لا، إذن انتهينا. إذا كانت ضرورية لا أحتاج فعليا لإثبات صدقها بالأدلة لأنها ضرورية لا تحتاج إلى نظر وتأمل، انتهينا منها. إذا كانت مقدمة نظرية، نعم الخصم الآن سيقول لي أثبت لي صدق المقدمة الصغرى أو أثبت لي صدق المقدمة الكبرى أو أثبت لي صدق المقدمتين. طيب في هذه الحالة ماذا سأفعل أنا؟ في هذه الحالة إما أن أثبت صدق المقدمة الصغرى أو الكبرى باستخدام الاستدلال المباشر، قلنا وإما أن أثبت صدقها باستخدام الاستدلال غير المباشر. كيف أثبت صدق المقدمة الصغرى أو الكبرى باستخدام الاستدلال المباشر؟ أيوة، استخدام قضية التناقض أو العكس المستوي. ما معنى هذا؟ قلنا لو كانت المقدمة الصغرى، يعني مثال هذا، لو كانت المقدمة الصغرى كل عالم حادث، أو نثبت شيء، قل العالم حادث من دون كل. طيب العالم حادث، لو قلنا هذه المقدمة الصغرى، جيد، الخصم قال لي أثبت أن هذه المقدمة الصغرى التي وضعتها صادقة، قال هذه مقدمة ابتداء ليست ضرورية نظرية، فأنا أطالب إثبات صدقها. الآن أنت كيف ستثبت صدقها؟ قلنا إما باستخدام الاستدلال المباشر، هذه الخطوة الأولى لأنها مختصرة عليك أن تتبعها. إذا لم تستطع استخدام الاستدلال المباشر سننتقل إلى الاستدلال غير المباشر. طيب كيف أثبتها كما قلنا بالاستدلال المباشر؟ إما باستخدام التناقض أو باستخدام العكس المستوي. طيب جميل، كيف أثبت صدقها باستخدام التناقض؟ هذا ذكرنا في الدرس الماضي، ذلك هو سؤال لكم. إذا كانت بس خلينا لك السؤال، أيوة أنت مهم. أيوة أكمل. طيب إذا كان الخصم سلم من قبل إنه النقيض كاذب. أحسنت، ما نقيض العالم حادث؟ العالم ليس بحادث. أحسنت، صح، العالم ليس بحادث. الخصم في مجلس سابق سلم بأنها كاذبة، فماذا أقول له أنا؟ مباشرة أقول إذا نقيضها لابد أن يكون صادق، هذا قانون عقلي لا تستطيع أن تناقش معه أصلا معي فيه. لذلك لو قال لا أسلم، نقول إذا أنت خرجت عن قواعد النقاش العقلي، انتهى النقاش، نقف معه. إذا هذا باستخدام التناقض. طيب باستخدام العكس المستوي نأتي بجملة أسهل. لو كانت الجملة، قلنا لو كانت الجملة لا شيء من الطير بإنسان، نفرض الخصم قال لك هذه جملة نظرية يحتاج إلى إثبات، وأنت مثلا وضعت هذه الجملة مقدمة كبرى، وضعت مقدمة كبرى، الخصم قال لي أثبت أن المقدمة الكبرى صادقة، فأنت ماذا تقول له؟ تقول له العكس المستوي الذي هو لهذه الجملة لا شيء من الإنسان بطير، الآن تطبق قواعد العكس المستوي التي تعلمناها سابقا، لا شيء من الإنسان بطير، سلمت في مجلس سابق أنها صادقة، أنت سلمت وتناقشنا وأثبت لك بالعلم أنها صادقة، أنه لا يوجد إنسان بطير، إذن عكسها المستوي لا شيء من الطير بإنسان قطعا صادقة، لأنه إذا كان الملزوم صادق إذن اللازم صادق، فلا يستطيع حينئذ أن يطالبك لا تحتاج إلى قياس اقتراني جديد لإثبات لا شيء من الطير بإنسان، لأن العكس المستوي يكفي في ذلك في هذه المرحلة. طيب إذا كان كما قلنا لا يوجد بينكما مجلس سابق أثبت فيه التناقض ولا يوجد مجلس سابق للعكس المستوي، باختصار لم نستطع أن نستخدم الاستدلال المباشر، فحينئذ سأضطر حتى أثبت صدق إحدى المقدمتين على استخدام الاستدلال غير المباشر، والاستدلال غير المباشر كما قلنا استخدام القياس المنطقي، سواء طبعا يعني بمفهومه العام، سواء كان اقتراني الذي سيأتي معنا أو نتكلم فيه الآن أو استثنائي، لكن باختصار ستحتاج إلى دليل طويل لإثباتها. سنستخدم إذن الاستدلال غير المباشر، في أغلب الأحيان ستستخدم قياس اقتراني جديد، فتأتي مثلا على العالم حادث، مثلا هي المقدمة الصغرى، لم تستطع أن تثبت صدقها بالتناقض أو العكس المستوي، ستحتاج أن تأتي بقياس اقتراني جديد تكون فيه العالم حادث هي النتيجة، ويوجد عندك مقدمة أولى ومقدمة ثانية كبرى، بعد أن تثبت النتيجة العالم حادث، الآن خلاص أثبتت النتيجة والخصم سلم، ننطلق ونعيد العالم حادث، نجعلها مقدمة صغرى للقياس السابق ونكمل القياس. جيد، فهذه طريقة الاستدلال غير المباشر، تأخذ المقدمة التي طلب الخصم إثباتها، تجعلها نتيجة مطلوب لقياس اقتراني جديد، بعد أن تثبت هذه المقدمة علميا تعيد هذه النتيجة إلى مكانها على أنها مقدمة صغرى أو كبرى وتكمل القياس. هذا باستدلال غير المباشر، وفصلنا فيها بشكل موسع في الدرس الماضي. جيد، إذن الآن أنهينا من الخطوة الثانية، خطوة إثبات صدق المقدمات. الخطوة الثالثة ما هي؟ إذن الخطوة الأولى كانت ترتيب المقدمات الترتيب الصحيح، لأنه إذا لم ترتبها ترتيبا صحيحا ذهبت كل الأمور، ما عاد في قياس. الخطوة الثانية إثبات صدق المقدمات. الخطوة الثالثة، وهي في الحقيقة كما قلت لكم هي ليست خطوة مهمة كثيرا، ولكنها تبين لك ما قيمة القياس الذي ستنتجه. ما هي هذه الخطوة؟ من يتذكر؟ النظر في الحدود. لا. أحسنت. النظر، هل المقدمات التي استخدمتها المقدمة الصغرى والكبرى ظنية أو قطعية؟ هل بلغت؟ لأن نحن عرفنا أيها الأحبة في الجمل نحتاج إلى ماذا؟ في الجمل التصديقية نحتاج إلى إما قطع أو ظن، دون ذلك لا عبرة به عند المناطق، وهذا في أول درس في الدورة، أن المعتبر إما القطع حتى نقول هذه جملة صادقة، إما أن نقطع بأنها صادقة أو نظن أنها صادقة، أقل من ذلك الشك والوهم غير معتبر عندنا. فننظر في المقدمات، هل المقدمات قطعية أو المقدمات ظنية؟ ما فائدة هذا النظر؟ بماذا سيفيدنا؟ سيفيدنا كما قلنا بقيمة النتيجة التي أنتجتها، هل النتيجة التي توصلت إليها قطعية أو ما زالت في ضمن دائرة الظن؟ فنقول إذن ننظر في المقدمات باعتبار القطع والظن. طب ما هي القاعدة المتبعة؟ إذا كانت كلتا المقدمتين قطعية فالنتيجة ستكون ماذا؟ قطعية. جميل. إذا كانت إحدى إيش هذا؟ طيب. إحدى المقدمتين ظنية أو كلتاهما ظنية ستكون النتيجة ماذا؟ ظنية. هذا إعادة ترتيب، من أراد أن يكتب هذا إعادة ترتيب للأفكار، أحيانا تكون مفرقة أحيانا للطالب، يعني بحسب الأسلوب الذي يصلح معه للفهم. إذا كانت كلتا المقدمتين قطعية النتيجة قطعية، إذا كانت كلتا المقدمتين ظنية أو إحداهما ظنية والأخرى قطعية فالنتيجة ستكون ظنية. إذن هذا مهم كما قلنا في ماذا؟ في معرفة قيمة القياس الذي أنتجته، هل فعلا قطعي لا يجوز الخصم أن يخالفه أو فعلا هو ظني في النهاية يقبل النقاش، يقبل النقاش ويمكن شخصا يأتي ينقض عليك. فهذه الخطوة الثالثة. طيب انتهينا من كتابتها أيها الأحبة. طيب نأتي هنا واضح يا شيخ؟ واضح معك لو كتبت هنا؟ نأتي للخطوة الرابعة. الآن هنا الخطوة الرابعة. الخطوة الرابعة أيها الأحبة، بعد أن نرتب المقدمات، نثبت صدق المقدمات، ننظر فيها نحدد هل هي قطعية أو ظنية، نحدد الحدود. نحدد الحدود الثلاث. نحدد الحدود الثلاث، الحد الأصغر والحد الأوسط والحد الأكبر. إذن عليك أن تحدد الحدود الثلاث بطريقتك، بأي أسلوب، استخدام ألوان مختلفة، استخدام مربعات تضع عليها، المهم عليك أن تأتي إلى المقدمات، تأتي على الحد الأصغر تضع عليه مربع مثلا، وتأتي على الحد الأكبر وتضع عليه مربع، والباقي سيكون ماذا؟ الحد الأوسط، لأنه لا يوجد إلا حد أكبر وحد أصغر وحد أوسط متكرر. فعندنا مثلا هنا الحد الأصغر مثلا، وهنا الحد الأوسط، وهنا الحد الأوسط، وهنا الحد الأكبر مثلا. هذه مقدمة وهذه مقدمة. الآن أيهما الصغرى؟ سؤال، أي المقدمتين صغرى؟ الأولى أو الثانية؟ الأولى. لماذا قلتم الأولى هي المقدمة الصغرى؟ لأن الأولى هي التي فيها الحد الأصغر. ولماذا نقول الثانية هي الكبرى؟ لأن الثانية فيها الحد الأكبر. فنحدد الحد الأصغر، هذا انظر تحديد بالمربع بالألوان بأي طريقة، نحدد الحد الأكبر، بقي الحد الأوسط غير محدد هو الذي سيحذف. إذن الخطوة الثالثة أيها الأحبة هي تحديد الحدود بشكل عام، الحد الأصغر والأوسط والأكبر. لكن قبل الحذف، عملية الحذف، نحتاج إلى خطوة خامسة وهي الأهم وهي الأخطر وهي الأطول، وهي بعد أن نحدد الحدود الثلاث نحدد الشكل الذي ينتمي إليه هذا القياس الذي أنشأته، وأعرف شروط الإنتاج فيه، ثم أنظر هل وجدت شروط الإنتاج أو لا. هذه الخطوة هي الأطول. الآن أنت حددت الحد الأصغر، حددت الحد الأكبر، وبقي علينا الحد الأوسط. بعد عملية التحديد ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن ننظر في علينا أن ننظر في المقدمات. هذه المقدمات إلى أي شكل تعود؟ هل الشكل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ حددت، والآن سنعرف الأشكال، نعيدها سريعا بعد قليل بإذن الله. حددت مثلا للشكل الأول، ممتاز، عرفت أن هذه المقدمات تعود إلى الشكل الأول. أنظر وأتذكر ما هي شروط الإنتاج للشكل الأول. شروط الإنتاج للشكل الأول، سؤال لك يا شيخ، أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون الكبرى كلية. تذكرت شروط الإنتاج للشكل الأول، أعود للمقدمات أنظر هل وجدت فيها شروط الإنتاج؟ هل المقدمة الصغرى موجبة؟ هل المقدمة الكبرى كلية؟ نعم، وجدنا شروط الإنتاج. إذن الآن أحذف الحد الأوسط، ستكون النتيجة عقليا إلزاما صادقة، عقليا رياضيا لا بد تكون صادقة، لأن هذه قوانين رياضية كما قلنا، 1+1=2، فلا بد تكون النتيجة قطعا صادقة. طبعا صادقة إما في الواقع الخارجي أو صادقة بناء على الخصم، لأن الخصم سلم أن المقدمات صادقة، فالنتيجة على رأيه قطعا ستكون صادقة. لذلك الصدق هنا نتكلم بالمفهوم العام كما نذكر دائما. إذن هذه الخطوة مهمة جدا، تحديد الشكل الذي تنتمي إليه المقدمات. وكم شكل؟ 4 أشكال. بعد أن تحدد الشكل تتذكر شروط الإنتاج لهذا الشكل، تفحص المقدمات هل وجدت فيها شروط الإنتاج؟ نعم وجدت. إذن أحذف الحد الأوسط والأمور ستأتي بالسليم بإذن الله. وإذا لم توجد شروط الإنتاج، إذن هذا القياس عقليا غير ملزم للخصم، هو قياس خاطئ. إذن هذه النقطة الخامسة مهمة. النقطة الثالثة بعد كما قلنا تحديد الأشكال ومعرفة الشكل الذي تنتمي إليه ومعرفة شروط الإنتاج ومعرفة هل وجدت شروط الإنتاج في هذه المقدمات، نقول وجدت شروط الإنتاج، الخطوة الأخيرة هي حذف الحد الأوسط. يعني الآن وين أضعها هذه؟ نحذف، امسح المقدمة. لا، ما أنا حتى الناظر ما تختلط على الأمور. هذا 1، 2، 3، 4، 5، بقي علينا الآن نحذف 1. طيب نأتي إلى النقطة السادسة، الخطوة السادسة والأخيرة. إذن بعد مراعاة شروط الإنتاج نحذف الحد الأوسط المتكرر وننزل الحد الأصغر موضوعا للنتيجة وننزل الحد الأكبر محمولا للنتيجة. وهكذا أنت استطعت أن تثبت ما تريد عقليا بشكل صحيح بإذن الله. طيب إذن هذه الخطوة السادسة والأخيرة، عرفنا ما هي الشروط. الآن لابد أن نعود إلى النقطة الخامسة، فنفصل في الأشكال وفي ضروب إنتاجها. هذا انتهينا منه أيها الأحبة، صحيح؟ هذا؟ طيب، ما أنا حذفت الأتربة. أنا في الحقيقة أنا حتى لو أطلنا في المادة المهم أن نفهم، لأن ليس المراد إنهاء الدورة، المراد الفهم، هذا هو المقصد من الدورة حتى لو عدنا الأشكال. طيب انتهينا، حتى نعود للأشكال، الكل يكون معي بإذن الله. فأنت هذه الخطوات ترتيب القياس الاقتراني، عليك أن تعرف أنه أنتقل من خطوة إلى خطوة أخرى. أولا أرتب المقدمات، إياك أن تنتقل للأشكال والضروب قبل أن تنهي الخطوة الأولى. يعني بعض الطلاب ما يعرف، لا يعرف أين يضع قدمه. لا، عليك أن يعني تتبع هذه الخطوات خطوة خطوة. يعني قضية الأشكال هي الخطوة الخامسة. أولا فكر في ترتيب المقدمات، ثانيا فكر في صدق المقدمات، لأنه ما قيمة للأشكال والضروب إذا كانت المقدمات كاذبة. فعليك أن تثبت صدق المقدمات، بعد ذلك تنظر في القطعية والظنية إن أحببت، وكما قلت دائما ليست هي في صلب الموضوع ابتداء، ثم تحدد الحد الأصغر، الحد الأكبر، الحد الأوسط. بعد ذلك تنظر في الأشكال وفي شروط الإنتاج وهل هذا منتج أو ليس منتج، ثم تحذف الحد الأوسط وتنزل الحد الأصغر موضوعا وتنزل الحد الأكبر محمولا. طيب إذن نبدأ اليوم في إعادة قضية الأشكال. قلنا أيها الأحبة في الدرس الماضي أن قضية الأشكال المناطق لاحظوا أن إذا قلنا أن المقدمات فيها ثلاثة عناصر هي الحد الأصغر والحد الأوسط والحد الأكبر، المقدمات مبنية على هذه العناصر الثلاث، صحيح؟ فيها حد أصغر وفيها حد أوسط متكرر وفيها حد أكبر. قالوا ينبغي علينا أن نلاحظ ما هي المواضع التي يمكن أن يوجد فيها الحد الأوسط في كلا المقدمتين. قالوا علينا أن نلاحظ ما هي المواضع العقلية التي يمكن أن يأتي فيها الحد الأوسط في المقدمتين. قالوا عقلا عندنا أربع احتمالات، عندنا أربع احتمالات لترتيب الحد الأوسط في المقدمات. طيب، تقسيم، القياس، الاقتراني، باعتبار ماذا؟ لاحظوا الحيثية التي نقسم فيها مهمة يدركها الطالب، باعتبار موقع الحد الأوسط في المقدمات. الآن بناء على هذا، الآن عندما ننظر لموقع الحد الأوسط في المقدمات لا يهمنا هل المقدمتين أو هل المقدمتان مسورتان أو ليست مسورتان، هل هما موجبتان أو سالبتان، لا يهمنا أبدا هذا النظر، هذا النظر نؤخره، ابتداء ننظر إلى ماذا؟ إلى موضع الحد الأوسط في كلا المقدمتين. عندما نظر المناطق في الاحتمالات العقلية للحد الأوسط قالوا يوجد عندنا أربع احتمالات عقلية أو أربعة احتمالات عقلية. الاحتمال الأول أن يكون الحد، الآن سنرمز للحد الأوسط بالحرف ماذا؟ باء. الحد الأوسط هو الحرف باء، جميل. قالوا عندنا أربع احتمالات عقلية. الاحتمال الأول أن يكون الحد الأوسط محمولا في المقدمة الصغرى وموضوعا في المقدمة الكبرى. إذن ألف باء باء جيم، وهذا هو 90% من الأقيسة تسير على هذا الشكل. هذا سموه ماذا؟ سموه شكل أول. إذن هذا عليك تحفظ مثل اسمك، هذا في المنطق مثل الاسم، مثل الواحد زائد واحد رياضيات. لو قيل لك الشكل الأول ما هو؟ تقول وما كان فيه الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. حفظ ما كان فيه الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. طيب، قالوا الاحتمال الثاني أن يكون الحد الأوسط محمولا في كلا المقدمتين، في المقدمة الصغرى محمول وفي المقدمة الكبرى محمول. هذا قالوا نسميه الشكل الثاني. إذا لو قيل لك ما هو الشكل الثاني عند المناطق هم اتفقون الشكل الثاني هو ما كان فيه الحد الأوسط محمولا في كلا المقدمتين. طيب، الشكل الثالث عكس الشكل الثاني، باء ألف باء جيم، ما كان فيه الحد الأوسط موضوعا في كلا المقدمتين. طيب، بقي علينا الشكل الرابع والأخير. الشكل الرابع هذا يظهر هنا بعيد شوي يكون. طيب، الشكل الرابع والأخير، نضع هنا الرابع، ما كان فيه الحد الأوسط موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى. فالشكل الرابع عكس الأول والشكل الثالث عكس الثاني، إذا هذا نسميه شكل رابع. هذا مهم جدا أن تفهموا أيها الحبيب حتى تفهم القياس، أن الحد الأوسط سيكون له أربعة أشكال في المقدمات، لا خامسة لها، لا يوجد خامس لهذه الأشكال. حاول أن تضع، يعني إذا أوجدت خامسا يعرف أنك خطأ. مثلا كل شخص أستطيع أن أجد خامسا، ما هو؟ قال أضع بابا في المقدمة الصغرى وجيم ألف في المقدمة الكبرى، نقول هذا خطأ، لأنه الحد الأوسط لابد يتكرر في كلا المقدمتين، يعني موجود في مقدمة وفي مقدمة ثانية، أما تكريره في مقدمة واحدة هذا لا يقبل عندنا، هذا ليس قياسا أصلا. أنت ماذا تقول؟ خالد خالد ولا الجسم الجسم؟ ما قيمة هذه الجملة؟ طيب، إذن هذه الأشكال الأربع. إذن المناطق قالوا ننظر في المقدمات باعتبار الحد الأوسط أين مواقعه، فوجدوا أن له أربعة مواقع. سموا كما قلنا كل صورة من هذه الصور سموها ماذا؟ شكلا. فالشكل هذا المصطلح عندهم بينا في الدرس الماضي هو صورة القياس باعتبار موضع الحد الأوسط، بغض النظر عن ماذا؟ عن الكم والكيف، بغض النظر عن الكم وبغض النظر عن الكيف. طيب، الآن بعد أن قسمنا القياس الاقتراني لهذه الأشكال الأربع قالوا الآن سنعود إلى كل شكل من هذه الأشكال فننظر فيه باعتبار الكم يعني باعتبار الأسوار، وننظر فيه باعتبار الكيف يعني باعتبار الإيجاب والسلب. إذن سنعود الآن إلى كل شكل، ننظر المقدمات في هذا الشكل كم احتمال عقلي لها باعتبار الكم باعتبار الأسوار وباعتبار الكيف. طيب إذن نحذف جميع الأشكال ونعود إلى شكل واحد، نبدأ بالشكل الأول. الآن أيها الأحبة، إذا عدنا إلى الشكل الواحد فنظرنا في مقدماته باعتبار الكم والكيف، نسمي هذه النظرة ماذا الآن؟ أصبحت الآن سيكون لكل شكل مجموعة كبيرة من الضروب التي هي 16 ضرب باعتبار الكم والكيف. طيب إذن نعود إلى الشكل الأول فنعود وننظر فيه باعتبار الكم والكيف في مقدماته. إذن الآن الشكل الأول، الشكل الأول كما قلنا ألف باء باء جيم، هذه الصغرى وهذه الكبرى. الآن سننظر في هذه المقدمات للشكل الأول باعتبار الكم يعني باعتبار الأسوار وباعتبار الكيف يعني باعتبار الإيجاب والسلب. فنقول المقدمة الصغرى باعتبار الكم كم احتمال لها باعتبار السور؟ إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية. إذن إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية، جميل. هذه نظرة باعتبار ماذا؟ ها، نظرة باعتبار الكم. الآن سننظر باعتبار الكيف يعني باعتبار الإيجاب والسلب. إذا كانت كلية إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة، وإذا كانت جزئية إما أن تكون موجبة وإما أن تكون سالبة. إذن المقدمة الواحدة كم احتمال لها؟ أربعة. إما أن تكون المقدمة الصغرى كلية موجبة، وإما أن تكون كلية سالبة، وإما أن تكون جزئية موجبة، وإما أن تكون جزئية سالبة. طيب نأتي إلى المقدمة الكبرى، نفس التقسيم تماما، الكبرى قد تكون كلية وقد تكون جزئية، وإذا كانت كلية قد تكون موجبة وقد تكون سالبة، وإذا كانت جزئية قد تكون موجبة وقد تكون سالبة، صحيح؟ إذن كل مقدمة باعتبار الكم والكيف لها أربعة احتمالات أو أربعة احتمالات، نعم، جيد. الآن بناء على الأربع احتمالات للمقدمة الصغرى وأربع مقدمات أو أربع احتمالات للمقدمة الكبرى، كم ضرب سيكون عندنا؟ سيكون عندنا 16 ضربا للشكل الواحد، سيكون عندنا 16 ضربا للشكل الواحد. طيب كيف أتت 16؟ نقول الاحتمال الضرب الأول، الضرب الأول أن تكون المقدمة الصغرى كلية موجبة، وسيقابله أربع احتمالات في المقدمة الكبرى، ستكون الكبرى إما كلية موجبة أو كلية سالبة أو جزئية موجبة أو جزئية سالبة، صحيح؟ طيب إذن إذا كانت كلية موجبة الصغرى لها أربع احتمالات تقابلها من الكبرى، إذن أربع، هاي أول أربع. إذا كانت الصغرى كلية سالبة، الكبرى كذلك لها أربع احتمالات عقلية، كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. طيب إذا كانت الصغرى جزئية موجبة فالكبرى لها أربع احتمالات، إما أن تكون كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. إذا كانت الصغرى جزئية سالبة الكبرى لها كم احتمال؟ أربع احتمالات، كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. لو جمعنا أربعة في أربعة في أربعة زائد أربعة كم؟ 16 احتمال. إذن هناك 16 ضرب للشكل الواحد، اطلعت الآن 16 ضربا، تمام؟ جميل، لأن كل احتمال للصغرى يقابله أربع احتمالات من الكبرى، فهكذا ينتج عندي الشكل الواحد له 16 ضربا. وعليك إذن أن تفهم أن الضروب هي الأحوال أو الصور التي يأتي عليها الشكل. إذن عندنا شكل، تقسيم الشكل باعتبار الحد الأوسط. الآن كل شكل له ضروب، تقسيم الشكل للضروب باعتبار ماذا؟ باعتبار الكم والكيف. لذلك هو ماذا قال الأخضر رحمه الله تعالى؟ الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسوار. فعرف لك الشكل، الشكل أن تنظر في المقدمات باعتبار موضع الحد الأوسط من دون أن تنظر إلى الأسوار وأنا زدت، ومن دون أن تنظر إلى ماذا؟ إلى الكيف كذلك، من دون أن تنظر إلى الأسوار الذي هو الكم، ومن دون أن تنظر إلى الكيف أيضا. إذا عدت لكل شكل فنظرت إلى أسواره ونظرت إلى كيفه في هذه الحالة أصبح يسمى ماذا؟ عندنا مصطلح الضروب. أصبح عندنا مصطلح جديد اسمه مصطلح الضروب. فالضروب إذن هي الصور التي يمكن أن يأتي عليها الشكل الواحد باعتبار الكم والكيف. الشكل الواحد كم صورة له باعتبار الكم والكيف؟ 16 صورة، 16 احتمالا عقليا على هذه الطريقة التي بيناها. جميل. الآن أيها الأحبة، هل جميع هذه الضروب 16 الموجودة في الشكل الواحد تنتج لي قياسا اقترانيا عقليا صحيحا؟ قالوا لا. قالوا لا. طب ماذا نفعل أيها الأحبة حتى نعرف ما هي الضروب من 16 التي تعطيني قياس عقلي صحيح، وما هي الضروب التي لا تعطيني قياس عقلي صحيح؟ قالوا علينا أن نفهم المبدأ العقلي لكل شكل من الأشكال، وبناء عليه سنستخلص شروط الإنتاج. الآن أنت عندك مبدأ عقلي للشكل، مبدأ عقلي رياضي. إذا عرفت المبدأ العقلي الرياضي ستستخلص منه شروط الإنتاج. شروط الإنتاج ستطبقها على الاحتمالات 16 فتستخلص ما هي الضروب المنتجة وما هي الضروب غير المنتجة، وبناء على هذا سنبدأ في كل شكل بدراسته، نعرف شروط الإنتاج فيه، وبناء عليه سنعرف كم عدد الضروب المنتجة من 16 وننطلق. الآن في الدرس الماضي أنا كنت ماذا أفعل؟ أجي على الشكل الأول أقول لك المبدأ العقلي ثم نستخلص شروط الإنتاج. وجدت هذا قد يكون فيه صعوبة على الطالب، فأنا حتى أسهل الأمر على الطالب أنتقل معه من الأسهل إلى الأصعب، أبدأ من الشروط مباشرة ثم ننتقل إلى المبدأ العقلي نستخلصه في النهاية، لأن المبدأ العقلي يعني أنا أظن الكل ربما يستوعبه سريعا أو قد يكون فيه إشكال على كثير من الإخوة، فالمهم أن نفهم ولو بعض المادة. طيب إذن سنبدأ الآن بالشكل الأول. عرفنا أن كل شكل، طبعا هذه الضروب 16 موجودة بالشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، الرابع. فسنبدأ الآن بكل شكل نعرف ما هي شروط الإنتاج فيه. هذا الأول خطوة سأعملها. إذن نأتي على الشكل الأول. الشكل الأول دائما نستحضره ألف باء باء جيم. جميل. أول شيء لا أريد أن أدخل معك المبدأ العقلي، احفظ لي شروط الإنتاج. شروط الإنتاج فيه حفظ: المقدمة الصغرى موجبة، والمقدمة الكبرى كلية. هذا نحفظ، هذا شرط الإنتاج فيه. الآن هو كيف وصلوا إلى هذا؟ كما قلنا من خلال مبدأ عقلي رياضي، لكن لا أريد أن نبدأ به، نريد أن نحفظ هذا ابتداء، لهذا قد يعينك حتى لو ما فهمت المبدأ العقلي الرياضي يكفيني منك هذا في هذا المستوى. إذا تحفظ الشكل الأول شروط الإنتاج فيه: المقدمة الصغرى موجبة، والمقدمة الكبرى كلية. طيب بناء على هذا، بناء على شروط الإنتاج، كم ضرب من 16 للشكل الأول ستكون منتجة؟ احنا الآن عرفنا شرط الإنتاج للشكل الأول، لو أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون الكبرى ماذا؟ كلية. طيب الآن نفرد 16 من جديد ونرى الصغرى. طيب كلية موجبة سالبة، جزئية موجبة سالبة، الكبرى كلية موجبة سالبة، والجزئية موجبة سالبة. أنا قلت الشكل الأول إيش شروط إنتاجه؟ أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية. طيب إحنا عندنا 16 احتمالا، نحاول أن نرى ما هي الاحتمالات التي ستحذف وما هي الاحتمالات التي ستبقى معنا منتجة. إذا كانت الصغرى موجبة إذن الكلية السالبة ستحذف والجزئية السالبة ستحذف، لأن الصغرى ينبغي أن تكون ماذا؟ موجبة. إذن أي شيء سالب لا يمكن أن تأتي عليه الصغرى. طب نأتي للمقدمة الكبرى، المقدمة الكبرى لازم تكون إيش؟ كلية. إذن الجزئية هذه نذهبها تماما. جميل. الآن سننظر كم بقي لنا من 16. إذا كانت كلية موجبة ستكون إذا كانت الصغرى كلية موجبة الكبرى ستكون يا كلية موجبة يا كلية سالبة. إذن هذان احتمالان. طيب إذا كانت الصغرى جزئية موجبة فالكبرى ستكون إما كلية موجبة وإما كلية سالبة، هذان احتمالان، المجموع 4. إذن من 16 فقط 4 ضروب تفيدنا عقلا، وباقي الضروب الأخرى لا تنتج عقلا، يعني لا تنتج إنتاجا عقليا. لو وجدت هناك نتيجة صادقة هي في الحقيقة ليست نتيجة، لأنها ليست إنتاج عقلي، أما هذه الأربعة هي إنتاج عقلي. طيب نبدأ بتفصيل هذه الأربعة. إذن الشكل الأول له أربع ضروب منتجة، هذا فهمنا. طيب ما هي هذه الضروب الأربع؟ طيب نبتدئ بها واحدا واحدا. أنا أريدك أن أفهمك القانون العقلي الرياضي من خلال الرسوم قبل أن ننص عليه كناحية كلامية. الكلام قد يكون صعب على الطالب، عندما يرسم يكون أوضح. طيب أن تكون الآن الضرب الأول الصغرى كلية موجبة، والكبرى ستكون عندنا كذلك كلية موجبة. أريد أن أخذ النتيجة ماذا ستكون. طبعا هذا ربما نسيت أن ذكرته في الدرس الماضي لكن أعيده. عندهم قاعدة تساعد الطالب حتى يعرف النتيجة ماذا ستكون. عندهم قاعدة وضعوا قاعدة أغلبية تسهل على الطالب أن يعرف طبيعة النتيجة التي سينتجها. ما هي هذه القاعدة؟ قالوا النتيجة تتبع أخص المقدمات في الكم وفي الكيف. إذا كانت المقدمات كلتاهما سالبة أو إحداهما سالبة فالنتيجة سالبة. إذا كانت المقدمتان موجب كليتان جزئيتان أو إحداهما جزئية فالنتيجة جزئية. إذا كانت المقدمتان كلتاهما موجبة النتيجة موجبة. إذا كانت المقدمتان كلتاهما كلية فالنتيجة كلية. فالنتيجة إذن تتبع الأخص، متى ما وجدنا جزئية في المقدمات النتيجة جزئية، ومتى ما وجدنا سلب في المقدمات النتيجة سالبة. وهذه قاعدة أغلبية ستنخرم معنا في جزئيات محددة. جميل، الآن سنطبق هذه القاعدة. كلية موجبة كلية موجبة ماذا ستكون النتيجة؟ هل يوجد عندنا خصة في المقدمات؟ أبدا، إذن النتيجة ستكون كلية موجبة. جميل، نطبق مثال ذلك. كل إنسان حيوان، وكل ماذا ذكرت مثال؟ لا بديش إنسان وحيوان، بدي مؤلف وحادث. طيب كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث. الآن عليك أن تتبع الخطوات، ترتب المقدمات، تنظر الصدق من الكذب، عليك بعد ذلك أن تنظر قطعية ولا ظنية، ثم تحدد الحد الأصغر والحد الأكبر، وبعد ذلك تنظر إلى أي شكل ينتمي. هذا ينتمي إلى الشكل الأول. إذن مباشرة ما هي شروط الإنتاج للشكل الأول؟ الصغرى موجبة والكبرى كلية. تنظر هل الصغرى موجبة؟ نعم. هل الكبرى كلية؟ نعم. إذن نعم ممكن أن ينتج. نحذف الحد الأوسط، ماذا ستكون النتيجة؟ كل جسم حادث. لماذا النتيجة كلية؟ لأنه لا يوجد عندنا خصة في المقدمات، لا يوجد عندنا جزئية. ولماذا موجبة؟ لأنه لا يوجد مقدمة سالبة، إذن كل جسم حادث. الآن هذه المقدمة بهذه النظرة. الآن سأرسم لك هذه المقدمة، وهذه الطريقة أحب للطالب أن يتبعها، أن يرسم كل مقدمة على شكل مكعبات أو مربعات أو صناديق كما يقولون. الآن هذه الصغرى صحيح وهذه الكبرى، انظروا ماذا سأفعل. المقدمة الصغرى محمولها صندوق كبير، دائما الصندوق الكبير للمحمول والصندوق الصغير وضعه للموضوع. الآن هذه المقدمة الصغرى محمولها مؤلف وموضوعها جسم. تنظر هل المؤلف حكمت فيه على كل جسم أو على بعض الجسم؟ على كل جسم. إذن تقول كل الجسم زائد. الآن سأتي للمقدمة الكبرى. عاد اللوح صغير ولا أنا أكتب خط كبير؟ عم تزعف معي، خلينا أحاول اللي بعيدة ما راح تصلح كذا. طيب الصندوق الثاني للمقدمة الكبرى، المحمول هو الصندوق الكبير، ما هو؟ حادث. الموضوع سيكون الآن، الموضوع ما هو؟ مؤلف. هل حكمت على كل مؤلف أنه حادث أو على بعض المؤلفات أنها حادثة؟ على كل المؤلفات. إذن كل المؤلفات ستكون داخل الصندوق. الآن أنت عقلا إذا نظرت في هذه الصناديق، الآن هذا كل المؤلف، وهذه المقدمة الكبرى، وهذه المقدمة الصغرى، رسمناها بالأشكال. هم يقولون ماذا؟ في القياس الاقتراني يجب أن تندمج المقدمة الصغرى مع المقدمة الكبرى من خلال حذف الحد الأوسط، فينزل عندي الحد الأصغر موضوع النتيجة، وينزل عندي الحد الأكبر محمول النتيجة. هذا ما سنفعله الآن. انظر أيها الحبيب كيف سندمج المقدمتين دمجا عقليا. الآن كل مؤلف، هذا صندوق الصغير، ماذا يوجد في داخله في المقدمة الصغرى؟ كل جسم. إذن داخل صندوق المؤلف في المقدمة الصغرى عندي ماذا؟ كل جسم. الآن أخذ كل جسم وأضعه هنا، إن هي المؤلف كصورة تكبيرية لها هنا، ماذا تحتوي في داخلها؟ كل الأجسام. إذن هنا كل جسم موجود داخل صندوق المؤلف. الآن سنقوم بعملية حذف الحد الأوسط، ما ليس هكذا ينتج القياس حذف الحد الأوسط؟ ما هو الحد الأوسط؟ مؤلف في كلمة الحد الأوسط. طيب قم بحذف الحد الأوسط. عقلا ماذا سينتج معك؟ سينتج إذن أن كل الجسم موجود داخل صندوق الحادث. إذن النتيجة العقلية كل جسم حادث، وهذا بالعقل هكذا أنت نظرت. هذه الآن هذه عملية الدمج. الآن هي ما عادت مقدمة كبرى، ما عادت مقدمة كبرى، هذه أصبحت بعد عملية الدمج بحذف الحد الأوسط. لاحظوا كيف المقدمة الصغرى دخلت في المقدمة الكبرى من خلال حذف الحد الأوسط الذي هو المربع الداخلي، فنتجت عندنا كل جسم حادث، أن كل الجسم موجود داخل صندوق الحادث، إذن كل جسم حادث. إذن هذا إنتاج عقلي، ليس طبيعة المادة ساعدت، هكذا العقل يقول. طيب هذا الضرب الأول. طيب الضرب الثاني، نقول الضرب الثاني المنتج، ننتقل لاثنين، الصغرى جزئية، أنا واضعها لأنها ترتيب عندي قبلتكم موافقة عندكم، جزئية موجبة والكبرى ما أدري هذا إيش هذا العامل، جزئية موجبة أحيانا ضيعت في الشكل، كلية موجبة، كلية موجبة. طيب كلية موجبة. طيب نأتي الآن نذكر مثاله، نقول بعض، أحافظ على مثال واحد حتى نفهم عليه، بعض الجسم مؤلف والكلية الموجبة ستكون ماذا؟ كل الجسم كل مؤلف حادث، كل مؤلف حادث. طيب الآن ماذا ستكون النتيجة؟ هذا سؤال لشخص، لك يا شيخ. لماذا جعلت النتيجة جزئية؟ لأن نعم يوجد في المقدمات جزئية بحذف الحد الأوسط، هل ستكون موجبة ولا سالبة النتيجة؟ موجبة، لأن كده المقدمتين موجبتين، إذا بعض الجسم حادث. لاحظوا في الضرب الأول كانت ما هي النتيجة؟ كل الجسم حادث. في المقدمة في الضرب الثاني ماذا كانت النتيجة؟ بعض الجسم حادث. طب لماذا اختلفت عقلا برأيكم؟ لماذا في الضرب الأول اختلف عن الضرب الثاني؟ لماذا في الضرب الأول كان كل الجسم حادث النتيجة، وليش في الضرب الثاني كانت النتيجة بعض الجسم حادث؟ لأني في الضرب الأول حكمت على كل الأجسام أنها مؤلفات، فلا بد إذن أن يكون كل جسم حادث. في الضرب الثاني لا، أنا أحكم على بعض الأجسام أنها مؤلفات، فإذن النتيجة عقلا ستكون بعض الجسم أنه حادث. والآن نطبق الشكل بطريقة الصناديق، ننظر سريعا ماذا سينتج معنا. لو قلنا الآن هذا هو الصندوق، ما الصندوق الكبير هو المحمول مؤلف، ماذا يوجد في داخله؟ هل يوجد كل الجسم ولا بعض الجسم؟ فينبغي عليك أن تقول بعض. أنا سأضع النصف يعني تسهيلا، سأضع النصف، نصف الجسم، البعض لا يستلزم النصفية لكن تسهيلا، نصف الجسم موجود داخل الصندوق، زائد الآن المقدمة الكبرى رسمها، المحمول هو الصندوق الكبير حادث، ماذا يوجد في داخله؟ كل المؤلف. جميل. الآن سنقوم بعملية إدخال المقدمة الصغرى في المقدمة الكبرى ونلاحظ. الآن لما أدمج هذه المقدمة مع هذه المقدمة حذف الحد الأوسط، الآن كل المؤلف، هذا صندوق المؤلف، هل يوجد فيه كل الجسم؟ لاحظوا عندما ننظر نظرة بعيدة نلاحظ أن المؤلف لما نكبرها من هنا أن فيها فقط نصف الجسم، إذن سأدخل فقط نصف الجسم، الآن قم بحذف الحد الأوسط الذي هو المؤلف. ماذا ستكون النتيجة عقلا؟ هذه ماذا تعبر بها؟ أنت هكذا كيف تعبر كلمة نصف جسم هنا داخل الصندوق؟ إذن ستقول بعض الجسم حادث، وهذا عقلا. لا يمكن أن تقول كل الجسم حادث، لأنه نصف الجسم هي الموجودة داخل صندوق المؤلف. هذه العملية العقلية في إدراج المقدمة الصغرى في المقدمة الكبرى. طيب نأتي إلى الضرب الثالث، ما هو؟ صادق. نعم؟ أو لا بد تكون صادق، ما في مجال. طيب الآن نأتي إلى الضرب الثالث، كلية موجبة ويقابلها ماذا؟ كلية سالبة. لاحظوا دائما شروط الإنتاج لازم تبقى موجودة معنا. مثال ذلك نقول كل، نحافظ على المثال الذي معنا، كل جسم مؤلف ولا شيء ولا لا مؤلف حادث، ماذا ستكون النتيجة؟ أي شيخ شو رأيك؟ إيش النتيجة؟ الشيخ دخل الخستين. ايش الخصتين؟ هي راح تكون سالبه. وين الخصتين؟ خصه واحده يا شيخ موجوده. لا كليه سالبه، هذه كليه موجبه وهذه جزئيه، وهذه كليه سالبه، فيها خصه واحده التي هي الصلب. اذا من حيث هكذا دائما قسم، قل من حيث الكم ماذا ستكون؟ هل يوجد عندي جزئيه؟ لا، اذا كليه. من حيث الكيف هل يوجد عندي سالبه؟ نعم، الثانيه سالبه، اذا ستكون سالبه من حيث الكيف. النتيجه بعد حذف الحد الاوسط لا جسم حادث. طيب ناتي نمثلها بالاشكال الصناديق. طريقة الصناديق كما قلنا قد تكون مسهلة على الطالب في تصور الموضوع. مثل المقدمة الصغرى، نعيد، المؤلف الصندوق الكبير، ماذا يوجد في داخلها؟ كل الجسم، جميل، زائد المقدمة الكبرى، حادث هو المقدمة الكبرى. الآن المؤلف ونضعها لا مؤلف حادث المقدمة الكبرى، أحسنت، إذا ستكون المؤلف خارج الصندوق، لن تكون في داخل الصندوق، صحيح؟ المقدمة الكبرى لا مؤلف حادث، إذا ما في شيء من المؤلفات داخل صندوق الحادث، إذا هنا المؤلف. طيب الآن قم بنظرة عقلية، ماذا ستكون النتيجة؟ الآن سنقوم بعملية الدمج، ننظر، نقول في المقدمة الصغرى داخل صندوق المؤلفات يوجد عندنا ماذا؟ كل الجسم، إذا كل الجسم هنا. قم بحذف الحد الأوسط، الحد الأوسط هو مؤلف، احذف الحد الأوسط، فماذا نتج لنا؟ أيوة، أن كل الجسم، ها، كل الجسم خارج صندوق، إذن الحادث، كل الجسم خارج صندوق الحادث، إذن لا جسم حادث. نعم، الآن بغض النظر، معنا أنا نقول أن الخصم سلم بصدقه المقدمات. الآن مبنية على الكرة كانت كاذبة. لا، هو الشيخ يقول هي كاذبة باعتبار ماذا؟ الواقع الخارجي. أنا أقول أنا أعتبر أن الخصم دائما، أيها الأحبة، جيد اللي نبهتك، أنا دائما سأعتبر أن المقدمات صادقة باعتبار أنها مسلمة من الخصم، لأن الخصم إذا سلم أنها صادقة كما قلنا النتيجة ستكون عقلا هكذا، ونحن لا نشترط هنا الصدق في الخارج، نشترط الصدق كما قلنا بالمفهوم العام، يعني نكتفي بتصديق الخصم لنا، فهذا المراد به التمثيل وليس المراد به المطابقة الواقع الخارجي أو إثبات قيمة معلومة. أحسنت. طيب الآن بقي علينا الضرب الرابع والأخير من هذا الشكل، ما هو؟ الجزئية الصغرى ستكون جزئية لا موجبة، كيف سالبة؟ مستحيل تكون سالبة لأنه شرطها أن تكون موجبة، والكبرى ستكون ماذا؟ كلية سالبة. أحسنتم. طيب ماذا نمثل لها؟ نقول مثلا جزئية موجبة، بعض الجسم حادث، أو حافظ بعض الجسم مؤلف، أو حافظ على مثال واحد حتى تنظر الاختلاف داخل المثال الواحد كيف يؤثر، ولا مؤلف حادث، ماذا ستكون النتيجة؟ لك السؤال يا شيخ، أنت نايم معنا من الصباح، تفضل. الآن من حيث الكم ماذا ستكون النتيجة؟ سالبة. الكم مش الكيف. بعض. ليش؟ أنت قلت ماشي، أنا أقول لك صحيح، لكن لماذا أريد التعليل؟ تقول لأن المقدمة الصغرى جزئية، إذا وجدت الخصة لابد تكون النتيجة جزئية. طيب من حيث الكيف سالبة لأن وجدت السلب، إذا ماذا ستكون النتيجة؟ بعض الجسم ليس بحادث. طيب نمثل هذه المقدمة بالأشكال، ننظر الآن، هذا صندوق المقدمة الصغرى مؤلف، الآن ماذا فيه؟ بعض الجسم، نقول نصف الجسم هنا، طبعا النصفية كما قلنا فقط للتمثيل، زائد الآن المقدمة الكبرى حادث الآن المؤلف في داخل ولا في الخارج؟ في الخارج. طيب ماذا ستكون النتيجة لما ندمج المقدمة الصغرى في المقدمة الكبرى؟ نلاحظ هنا أنه المؤلف ماذا يوجد في داخله ضمن المقدمة الصغرى؟ يوجد نصف الجسم، صحيح؟ طيب بحذف المؤلف الذي هو الحد الأوسط، بحذف المؤلف التي هي الحد الأوسط يصبح نصف الجسم عقلا معنا في الخارج، صحيح؟ لما ندمج المقدمة الصغرى بالمقدمة الكبرى سينتج عندنا هذا الإنتاج، هذا كله بعد الدمج سينتج عندنا أن نصف الجسم خارج صندوق الحادث. إذن ماذا ستكون النتيجة؟ بعض الجسم ليس بحادث، وهكذا انتهينا من الشكل الأول. طيب بناء على هذا الآن أنتم أخذتم الضروب الأربعة وبيناها بالتفصيل، من يستخلص القانون الرياضي للشكل الأول؟ هكذا يعني أنا في الدرس الماضي بدأت بالقانون الرياضي، الطالب ما جمع كيف القانون الرياضي. نحن الآن بينا لك الشكل، حفظناك شروط الإنتاج، وأخذنا أن هناك أربعة ضروب منتجة بيناها لك عقليا من خلال الصناديق. فماذا تستنتج أنت بناء على هذا؟ ما هو القانون الرياضي؟ من يعبر به؟ إيش القانون الرياضي بناء على ما ذكرنا؟ يعني نستطيع أن نقول أيها الأحبة بناء على هذا الذي ذكرنا، إذا كان عندي ألف وباء وباء وجيم، إذا كانت باء ثابتة لكل ألف فإن كل حكم يثبت على كل باء سيكون ثابتا لكل ألف. أنا هذا أكتبه عبارة سريعة، يعني هذا استخلصناه، هذا بالتأمل والنظر استفدناه من خلال هذه الأمور. كل إذا كانت باء ثابتة لكل ألف، يعني الأولى ماذا؟ كلية موجبة ثابتة موجبة. طيب وكان جيم ثابتا أو منفيا عن كل باء، عقلا ماذا يقول العقل؟ يعني بغض النظر إيش ألف وباء، إذا كان باء ثابتا لكل ألف وكان جيم ثابتا أو منفيا عن كل باء بناء على ما تقدم، فإن جيم سيكون إذا كان جيم ثابتا لكل باء، فإن جيم سيكون ثابتا لكل ألف أو منفيا عن كل ألف. وهذا الذي أنا بينته، لأنه إذا كانت باء ثابتة لكل ألف فكل حكم سيثبت لباء، سواء ثبت لباء بالإيجاب أو بالسلب قطعا سيثبت لألف. طيب العكس، طيب إذا كانت باء ثابتة ليس لكل ألف، لبعض ألف، إذا كانت باء ثابتة لبعض ألف وكان جيم ثابتا أو منفيا عن كل باء، هنا جيم لازم دائما تكون لكل باء، ما يصلح جيم أن تكون في الكبرى لبعض باء، لا يصلح. وكانت جيم ثابتة لكل باء فإن ماذا؟ فإن جيم سيكون إما ثابتا أو منفيا عن بعض ألف. هذا هو القانون الرياضي. طب أنت هذا أكتبه الآن وعد إلى منزلك وطبق في الضروب الأربعة التي تكلمنا فيها مع رسم الأشكال، مهم ترسم الأشكال. لو لاحظت في الأشكال التي رسمناها نعم سيثبت لك هذا القانون الرياضي، لكن أنا تركته في الأخير حتى من فهمه فهمه ومن لم يفهم يعتمد حفظ الضروب، وإن كان العلم هو في الحقيقة هنا، العلم الرياضي العقل هنا، ليس فقط أن تحفظ يعني شروط الإنتاج من دون أن تفهم كيف نتجت، ومن خلال الرسوم التي بيناها لك عليك أن تفهم. طيب يقول لي شخص يا شيخ طيب لماذا اشترطنا يعني أن تكون الصغرى موجبة؟ قلنا شروط الإنتاج لهذا الشكل أن تكون الصغرى موجبة، يعني تكون باء ثابتة إما لكل ألف أو بعض ألف. طب إذا كانت باء منفية عن بعض ألف لا يمكن ينتج عندي هذا الشكل؟ طيب أنا أريد أن أطبق مثالا أوضح لك به هذا الأمر. هذا كتبناه أيها الأحبة، أنا سأبين لك من خلال الصناديق كيف إذا اختل أحد شروط الإنتاج، يعني كانت الصغرى ليست موجبة سالبة أو كانت الكبرى جزئية، سيختل العقل الرياضي. مثال ذلك لو قلت مثلا سأقول قياس هنا مؤلف وهنا الإنسان، كل الإنسان. والمقدمة الكبرى سأحافظ عليها، يعني أنا هنا سأقوم بخلل في ماذا؟ في الشرط الأول، سأجعل الصغرى سالبة والكبرى سأحافظ عليها كلية. مثلا نقول حادث ومؤلف، من يعبر بي ليعبر لي عن هذه الأشكال بالألفاظ؟ خلي عند الشيخ صبر واحد. الآن مؤلف كل الإنسان برا، وحارث كل المؤلف جوا، من يعبر عن هذه المقدمات بالألفاظ؟ ليس كل إنسان مؤلف الأولى. المقدمة الأولى ماذا؟ الصغرى. لا إنسان مؤلف. طيب المقدمة الكبرى من يعبر عنها؟ كل مؤلف. كل مؤلف حادث، أحسنت. الآن هل اختل شرط من الشروط الإنتاج؟ نعم، الصغرى سالبة. هل سينتج؟ أنا أريد ما أن تقول لا سريعا، لكن أريدك عقلا تفهم لماذا لن ينتج. الآن أيها الأحبة لاحظوا معنا، الآن سنقوم بعملية الدمج. الآن هل صندوق المؤلف فيه شيء من الإنسان؟ لا. طيب بحذف الحد الأوسط، الآن الإنسان خارج صندوق المؤلف، الإنسان خارج صندوق المؤلف. عندما أقوم بحذف الحد الأوسط الذي هو كلمة مؤلف حتى ندمج، أين سيكون الإنسان بالنسبة للحادث؟ داخل أو خارج؟ هل هناك شيء يلزم أن يكون في خارج صندوق الحادث؟ يكون هنا؟ هل هناك شيء يلزم عقلا أن يكون هنا؟ طيب هل هناك شيء يلزم عقلا أن يكون هنا الإنسان؟ الآن هو هذا هو المؤلف. هل هناك الآن الإنسان خارج صندوق المؤلف، لكن كون الإنسان خارج صندوق المؤلف لا يلزم عقلا أن يكون كل الإنسان داخل صندوق الحادث أو خارج صندوق الحادث. إذن هنا لا يوجد إنتاج عقلي رياضي، هذا قياس غير صحيح، لا يوجد تلازم عقلي. لأن فهمنا لماذا؟ لأن هنا في المقدمة الصغرى الإنسان خارج صندوق المؤلف، في المقدمة الكبرى المؤلف داخل صندوق الحادث. هذه المقدمة الصغرى، هذه الكبرى. إذا أردت أن تقوم بعملية الدمج أنت تنظر الإنسان خارج المؤلف، إذن الإنسان لا يمكن أدخلها داخل صندوق المؤلف، أنا هي في الخارج في المقدمة الصغرى، هي في الخارج. طب الآن عندما أقوم بعملية الدمج أقول أين أضع الإنسان يا شيخ؟ أضعها في الخارج صندوق الحادث، لأن الآن دائما القياس الاقتراني يقوم على دمج المقدمة الصغرى في الكبرى من خلال حذف الحد الأوسط. أنت هنا إذا أردت أن تقوم بعملية الدمج لا تدري، لا يوجد عندك شيء يجزم لك أنك تضع الإنسان خارج صندوق الحادث ولا داخل صندوق الحادث. بما أنه لا يوجد جزم عقلي بشيء، إذن هذا لا يمكن أن يكون قانون رياضي، لذلك قلنا لا ينتج عقلا إذا كانت المقدمة الصغرى سالبة. طيب نقوم بخلل في الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون الكبرى كلية. طيب لو لم تكن الكبرى كلية كانت الكبرى جزئية. أنا أريدك دائما أيها الحبيب أن تستعمل عقلك في هذه العمليات الرياضية، لأن فقط إذا اعتمدت على الحفظ الفائدة محدودة. ننظر، لو قلت مؤلف وجعلت كل الإنسان هنا وجعلت الكبرى جزئية، فقلت حادث ونصف المؤلف هنا، من يعبر عن هذا القياس بالكلمات؟ هذا للشيخ، شو رأيك يا شيخ؟ كل إنسان مؤلف. إذن كل إنسان مؤلف، هذه هي المقدمة الصغرى. بعض المؤلف حادث. حسنت، بعض المؤلف. إذن اختل الشرط في المقدمة الكبرى، المقدمة الكبرى لازم تكون كلية بناء على شروط الإنتاج التي أخذناها. طيب الآن أيها الأحباء هل سينتج هذا عقلا؟ الآن هذا نصف المؤلف، نلاحظ ماذا سينتج لنا عقلا؟ تقول لي الآن كل الإنسان داخل صندوق ماذا؟ المؤلف، وهنا نصف المؤلف داخل ماذا؟ الحادث. الإنسان أين سيكون عندما نقوم بعملية الدمج؟ ما أين سيكون؟ هل الإنسان سيكون داخل صندوق المؤلف؟ الآن هذا نصف صندوق المؤلف، هذا نصف صندوق المؤلف، هل سيكون الإنسان داخل هذا النصف أو يمكن عقلا أن يكون في داخل نصف آخر ليس موجود في داخل الحادث؟ الآن لاحظوا هنا نصف المؤلف، طب النصف الثاني للمؤلف أين هو؟ الله أعلم في حاله، قد يكون داخل وقد يكون خارج. طيب الآن كل الإنسان في داخل صندوق المؤلف، الآن كل الإنسان هل سيكون في داخل هذا النصف المؤلف ولا سيكون في داخل نصف المؤلف الآخر الذي يحتمل أن يكون هذا النصف في الداخل ويحتمل أن يكون في الخارج؟ فهنا لا يوجد عندي قانون عقلي يحكمني، أنا لا أدري أين سيكون الإنسان لا أدري أين سيكون الإنسان. لماذا؟ لأنه يحتمل أن النصف الآخر من صندوق المؤلف في الخارج صحيح، ويكون الإنسان في داخل هذا الصندوق، ويحتمل طبعا يحتمل أن يكون داخل هذا الصندوق، لكن القضية أصبحت مفتوحة على الاحتمالات. يحتمل أن يكون كل الإنسان داخل هذا النصف، ويحتمل أن يكون كل الإنسان داخل هذا النصف الآخر الذي هو في الخارج. وهل هناك طبعا أصلا طب هذا النصف الآخر المؤلف في الخارج هل يلزم أن يكون في الخارج بناء على أن بعض المؤلف حادث، ولا يمكن يكون كذلك عقلا في الداخل؟ إذن هناك احتمالات عقلية متعددة لا تستطيع أن تجزم بواحد بها. لذلك إذا كانت المقدمة الكبرى جزئية لا يمكن أن توصلك لحل عقلي مجزوم به. أنت عد إلى بيتك وطبق، هذه وظيفتك الآن، أن تعود عقلا وتضع كل الاحتمالات العقلية، ستجد أنك لا تستطيع أن تجزم بشيء عقلي. هكذا انتهينا من الشكل الأول أيها الأحبة. ننتقل إلى الشكل الثاني. طيب نبدأ بالشكل الثاني، انتهينا من الشكل الأول ننطلق للشكل الثاني. الآن أيها الأحبة، قضية العكس المستوي التي تكلمت عنها في الدرس الماضي احذفوها من كل المذكرة، لا نريدها أبدا، وسأبين لكم في آخر الدرس إن كان هناك وقت لماذا أريد أن أحذفها، لأن في القضية خطأ يعني فيها إشكال كبير على طريقتنا التي اتبعنا فيها الشيخ عبد الملك السعدي في المذكرة، فيها خطأ علمي. طريقة العكس المستوي فيها إشكال كبير وفيها خطأ علمي، انتبه له الشيخ وراجعني فيه، وحقيقة كلامه صحيح، فيها خطأ علمي سنبينه في نهاية الدرس. فقضية العكس المستوي أينما وردت معنا الآن في الشكل الأول ما فهمنا. احنا قضية الشكل العكسي المشكل العكس المستوي بيناها في الدرس الماضي، قلنا الأشكال الثانية والثالثة والرابعة المناطق يسعون لأن يردوها إلى الشكل الأول حتى يتوافق هذا مع الطريقة العقلية. لكن في الحقيقة هي أصلاً مسألة فيها خلاف قديم، هل فعلاً نحتاج للرد؟ وفيها إشكاليات كبيرة في أثناء عملية الرد، فأنا أريد الطالب يرتاح منها تماماً، لأن كثير من المناطق أصلاً لا يعترف بها ويقول دعونا نتعامل مع الشكل باعتباره وحده، أما نعد للشكل الأول لا نريد، وهذا أسهل على الطالب وهو الأصح علمياً. فأينما وردت معنا قضية العكس المستوي لا نريدها، وسنبين بإذن الله في آخر الدرس بقي وقت وجهة نظر الغزالي والصبان ومجموعة من العلماء في هذه القضية. طيب أريد فقط أن نفهم الأشكال. الشكل الثاني، الشكل الثاني أيها الأحبة ما شروط إنتاج؟ نبدأ بشروط الإنتاج. ما شروط إنتاج الشكل الثاني؟ أن تختلف القضيتان في الكيف. طبعا يا الأخوة يعني نستمر للعشاء ولا ما في أحد عنده ظرف؟ لأنه أنا ذهبت علي ساعة أخذها من الشيخ عذيب ما أدري. طيب والثانية أو المقدمة الثانية كلية الكبرى، أن تكون الكبرى كلية. إذن هذه شروط الإنتاج الشكل الثاني. من نسي أو لم يفهم القانون العقلي عليه أن يعتمد حفظ شروط الإنتاج مباشرة ويطبق. شروط الإنتاج أن تختلف القضيتان في الكيف، يعني إحداهما موجبة والأخرى سالبة، وأن تكون الكبرى كلية صحيح. طيب بناء على هذا من 16 احتمالا للشكل الثاني كم احتمال، أو من 16 ضرب للشكل الثاني كم ضرب سيكون عندي منتج؟ أربعة. طب نطبق، هيا تقول هاي الصغرى وهذه المقدمة الكبرى، الصغرى كلية موجبة سالبة أو جزئية موجبة سالبة، والكبرى لها كلية موجبة سالبة أو جزئية موجبة سالبة. طيب نحاول أن نطبق، تقول هذه 16 احتمالا فرضناها الآن، نحاول أن نبين لماذا فقط من 16 عندي 4 احتمالات. نقول لابد أن تختلف القضيتان في الكيف، ممتاز، ولابد أن تكون الكبرى كلية. طيب نبدأ من الكبرى، إذا كانت الكبرى كلية فاحتمال أن تكون الكبرى جزئية هذا نلغيه تماما. جميل، علينا أن نلغيه، حذفنا. إذن الكبرى لا احتمال فقط كلية موجبة أو سالبة صح، لأنه لا يمكن تكون جزئية. طيب نطبق، إذا كانت الصغرى كلية موجبة ستكون الكبرى ماذا؟ كلية سالبة فقط. لماذا؟ حتى نطبق الشرط الأول اختلاف القضيتين في الكيف، فالكبرى ستكون كلية سالبة. إذن هذا احتمال واحد، ممتاز. إذا كانت الصغرى كلية سالبة الكبرى ماذا ستكون؟ كلية موجبة فقط. إذن هذا احتمال الثاني. إذا كانت الصغرى جزئية موجبة الكبرى ستكون ماذا؟ كلية سالبة فقط، لا حتى تختلف الكيف. إذا كانت الصغرى جزئية سالبة، الكبرى ماذا ستكون؟ كلية موجبة فقط حتى يختلف الكيف. إذن كم ضرب عندنا منتج؟ 4 ضروب فقط من 16 ضربا، هكذا أنتجناها من خلال شروط الإنتاج. طيب نأتي نطبق هذه الشروط سريعا. بسم الله، اللهم أعين ويسر. طيب ما هو الضرب الأول الذي ذكرته؟ أن تكون موجبة كلية، وأن تكون الكبرى ماذا؟ طيب خلينا الكبرى حتى أطبق الأشكال التي رسمها أنا، خلي الكبرى كذلك كلية سالبة، هكذا عندكم؟ طيب مش مشكلة، هو في النهاية أنا ذاكرها بغض النظر اختلف الترتيب أو لا. الكبرى إذن الصغرى موجبة كلية، والصغرى والكبرى سالبة كلية. طيب ماذا ستكون النتيجة يا شيخ؟ كلية سالبة. أحسن، كلية سالبة، لأنه لا يوجد عندي جزئية، إذن قطعا كلية وستكون سالبة لأن هناك سلب. طيب نأخذ مثالا، الآن سأوحد مثال جديد، نقول كل إنسان حيوان. طب قبل ذلك الشكل الثاني أين يكون الحد الأوسط فيه؟ الأوسط أحسنت، الحد الأوسط معمول في الاثنين ألف باء وجيم باء، هذا انتبه لي. كل إنسان حيوان، الكبرى كانت ماذا؟ لا حجر حيوان، صحيح كذا؟ موافقين؟ طب ماذا ستكون النتيجة؟ لاحظوا موجبة كلية وكلية سالبة، ماذا ستكون النتيجة بحذف الحد الأوسط؟ لا إنسان حجر. أحسنتم، إنسان هي موضوع النتيجة وحجر هي محمول النتيجة، لا إنسان حجر. طيب نطبق بالأشكال، ننظر ماذا ينتج معنا أيها الأحبة. الآن المقدمة الصغرى محمولها حيوان هو الصندوق الكبير. الآن الإنسان أين يقع؟ كل الإنسان يقع في الداخل، جميل. الآن زائد المقدمة الكبرى حيوان الصندوق الكبير، الحجر أين يقع؟ خارج. الحجر يقع في الخارج. طيب ماذا سينتج عقل الآن لدينا؟ لاحظوا انظروا نظرة بعيدة، عندما ندمج المقدمة الصغرى في الكبرى أثناء عملية الدمج، لاحظوا أن داخل صندوق الحيوان يوجد ماذا في المقدمة الصغرى؟ كل الإنسان. إذن عقلا ماذا سينتج بحذف الحد؟ ما هو الحد الأوسط لدينا الآن؟ حيوان. إذن سنحذف الصندوق الكبير، الآن هذا انتهينا منه، الآن قمنا بعملية الدمج، نحذف المقدمة الصغرى لما ندمج، بعد ذلك نحذف الحيوان الذي هو الحد الأوسط. إذن لكن طبعا بعد أن نأخذ النظرة أنه كل الإنسان داخل صندوق الحيوان والحجر كامل خارج صندوق الحيوان، هذا ماذا سيفهم منه عقلا؟ أنه ما في إنسان بحجر، صح ولا لا؟ لا يوجد إنسان بحجر، لأنه إذا كان كل الإنسان داخل صندوق الحيوان وكل الحجر خارج صندوق الحيوان، إذن لا يوجد هناك أفراد مشتركة بينهما، إذن لا إنسان بحجر، جميل. ننتقل إلى الضرب الثاني، ما هو الضرب الثاني يا مشايخ؟ الضرب الثاني المنتج عندنا سالبة كلية. إذا خلينا على سالبة كلية، ماشي سالبة كلية، خليها سالبة كلية. طيب والكبرى موجبة كلية، ماذا ستكون النتيجة؟ سالبة كلية، يعني كله سالب. نعم كله سالب. حسنت، هذا الذي سنكتشفه في النهاية، أن الشكل الثاني دائما ينتج السلب والشكل الثالث دائما ينتج الجزئية، حتى أريحكم. لكن نحن نريد أن يعني عقلا قبل أن نصل إليها كخلاصة نهائية. طيب مثال ذلك، نقول لا حجر حيوان، هذه المقدمة الصغرى الآن عند لا حجر حيوان، والمقدمة الكبرى موجبة كلية، كل إنسان حيوان. أنا ماذا فعلت؟ فقط القياس الذي كان قبل قليل عكست المقدمات فيه، بس فقط عكست المقدمات. طيب ماذا ستكون النتيجة؟ لكن النتيجة ستختلف الآن، ما هي النتيجة؟ لا أحسنت، لا حجر إنسان مع حذف الحد الأوسط. طيب نطبق سريعا على الأشكال، الآن حيوان الحجر في الخارج صح؟ لأن نريد سرعة أيها الأحبة حتى ننجز. وحيوان وكل الإنسان في الداخل هي التي كانت معنا قبل قليل. إذن الحجر في الخارج والإنسان كله في الداخل، إذن لا حجر بإنسان من خلال عملية الدمج. هذا بالنسبة للشكل الضرب الثاني. طيب نأتي إلى الضرب الثالث. الضرب الثالث ما هو أيها الأحبة؟ نقول جزئية موجبة وكلية سالبة. ماذا سيكون الإنتاج؟ موجود جزئية موجبة كلية سالبة، النتيجة جزئية سالبة. طيب نطبق، نقول بعض الإنسان حيوان ولا حجر حيوان، ماذا ستكون النتيجة؟ سريعا، بعض الإنسان ليس بحجر، تقول جزئية سالبة، هكذا ستكون. إذن بعض الإنسان ليس بحجر. طيب نطبق، الصندوق الكبير حيوان، ماذا يوجد في داخل الصندوق الآن؟ نصف الإنسان، طبعا نصف على التمثيل حتى ما بعد الأخوة يعترض علي. إيش هذا اللي خرج؟ ما في فرق، أصلا أحيانا الترتيب والتنظيم جيد يا شيخ، ترى يفهم الإنسان. وهذا صندوق حيوان، أين يقع الحجر؟ في الخارج، لأنه لا حجر بحيوان. طب نظرة بعيدة ماذا سينتج لنا؟ أن نلاحظ أن نصف الإنسان لو عملية الدمج، نصف الإنسان في داخل صندوق الحيوان أثناء عملية الدمج، نصف الإنسان هنا بحذف الحد الأوسط الذي هو حيوان، ينتج لنا عقلا أنه قطعا نقطع أنه نصف الإنسان ليس بحجر، النصف الإنسان داخل صندوق الحيوان، النصف الآخر من الإنسان الله أعلم به هل هو في الداخل في الخارج، إذا لا يوجد عند احتمال عقلي، ولكن عقلا نجزم أن نصف الإنسان ليس بحجر، لأنه هذا النصف في داخل صندوق الحيوان وكل الحجر خارج صندوق الحيوان. طيب بقي علينا الضرب الرابع والأخير من الشكل الثاني. بسم الله، نقول ما هو؟ جزئية سالبة والكبرى كلية موجبة، ماذا ستكون النتيجة؟ جزئية سالبة، نفس النتيجة. أحسنت، وهذا أنت لا حط إنسان يحب بعد أن يخلص ينظر يتأمل في النتائج بطبيعتها سيخلص إلى قواعد جميلة تساعده. مثال ذلك، مثلا لو قلنا نصف نصف بعض الإنسان ليس بحيوان، والكبرى ما هي؟ كل حجر حيوان. طبعا كل حجر حيوان يا الحبة، كما قلنا سلم الخصم أنها صادقة، ما عاد يناقش لي هذا فيها. طب ماذا ستكون النتيجة؟ بعض الإنسان ماذا؟ ليس بحجر، لأنها ستكون جزئية سالبة. طيب نطبق، حيوان، أين النصف الإنسان الآن؟ بعض الإنسان ليس بحيوان، أين سيكون النصف؟ في الخارج، يعني نصف الإنسان هنا، بعض الإنسان. طيب هذه الصغرى. طيب الكبرى، كل حجر حيوان، الحيوان سيكون أين؟ جوه. كل الحجر، عفوا كل الحجر سيكون داخل صندوق الحيوان، أنا أقول كل الحجر حيوان. بنظرة بعيدة إذن هي عكس التي كانت معنا قبل قليل، إنه نصف الإنسان قطعا ليس بحجر، نصف الإنسان قطعا ليس بحجر، لأنه كل الحجر داخل صندوق الحيوان، وهناك نصف من الإنسان خارج صندوق الحيوان، إذن هناك نصف من الإنسان ليس بحجر، النصف الثاني الله أعلم بحاله. إذن هكذا انتهينا من الشكل الثاني. طيب ما هو المبدأ العقلي للشكل الثاني أيها الأحبة إذن؟ طب قبل أن أدخل في المبدأ العقلي أريد أن أبين لو اختل الشرط، قلنا ما هو شروط إنتاج الشكل الثاني؟ أن تختلف القضيتان في الكيف وأن تكون الكبرى كلية. طيب أريد أن أمثل لو اتفقت الثنتان في الكيف، أبين لك كيف لا ينتج عقلا لو كانت الثنتان في الكيف موجبتان أو سالبتان. نأخذ مثال، مثال على اختلال الشرط وننظر كيف لا ينتج عقلا. لو قلنا أيها الأحبة حيوان، وهنا كل الإنسان حيوان، وهنا كل الحجر، أولا خلينا علميا كل الفرس حتى يأتي بشكل علمي أدق. طيب أيها الأحباء من يعبر عنها بالكلام هذه؟ لك يا شيخ هذا السؤال. لا الشيخ عبر لي عنها بالكلام هذه، يعني أي المقدمة الصغرى عبر عنها، ماذا تقول؟ أحسنت، كل إنسان حيوان، والمقدمة الكبرى كل فرس حيوان. أحسنت. طيب الآن أيها الأحبة لو كان كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، ماذا عندما نأتي ندمج المقدمتين ماذا سينتج لنا؟ نعم؟ لا، هل أنا نريد عقلا؟ لا نريد ننتج عقلا، هكذا عقلا أنت انظر في المقدمتين ولاحظي ماذا تكون النتيجة. خلها الكاميرا هنا، لاحظ كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان. أنت تقول لي طيب ممتاز، لو أدمج أجيب الإنسان أضعه في داخل هذا الصندوق، يحتمل أن يكون الإنسان هو الفرس يطابق صح، ويحتمل أن يكون الإنسان هنا، يعني يحتمل أن يكون الإنسان هنا ليس له علاقة بالفرس لكن كليما داخل صندوق الحيوان، ويحتمل أن يكون الإنسان هو الفرس نفسه. على عقلا الكلام ليس في اللفظ، عقلا لو نظرت عندما ندمج المقدمة الصورة مع الكبرى، الآن سأخذ هذا سأضعه في داخل هذا الصندوق، لأن صندوق الحيوان يحتوي الفرس ويحتوي الإنسان. عندما أدخل الإنسان داخل صندوق الفرس، هل سيكون مباين للفرس يكون وحده، أم سيكون عقلا مع صندوق الفرس في داخل صندوق الفرس؟ هل يعني عقلا هل هناك شيء يلزمنا من خلال هذه الأشكال؟ عقلا من خلال هذه الأشكال لا يوجد شيء يلزمني أن يكون الإنسان داخل الفرس والأن يكون إيش خارج الفرس. فقط شيء واحد الذي أستفيده، أن الإنسان والفرس كلاهما داخل صندوق الحيوان، والحيوان هو الحد الذي سيحذف. إذن فهم العلاقة بين الإنسان والفرس لا يمكن أن نفهمها بناء على هذا الشكل، عليك أن تأتي بشيء آخر حتى تثبت لنا أن الإنسان ليس بفرس. يعني يقول لشخص يريد أن يثبت أن الإنسان ليس بفرس، هكذا يقول، أتى بهاتين المقدمتين، نقول هذا خطأ، هذا لا ينتج عقلا، لأن الإنسان بناء على هاتين المقدمتين لا يوجد شيء عقلي يلزم أن يكون الإنسان مباين للفرس أو مطابق له. إذن هذا إذا اتفقت القضيتان في الإيجاب، وكذلك إذا اتفقتا في السلب. طب أريد أن أخذ لو اختل الشرط الثاني، الشرط الثاني أن تكون الكبرى ماذا؟ كلية. طيب لو كانت الكبرى جزئية في هذا الشكل الثاني كيف سيحدث؟ لو أتينا أيها الأحبة قلنا هذا الحيوان، وقلنا هذا كل الإنسان فيه، ثم أتينا لهذا قلنا الحيوان، وقلنا سلب لازم. نعم أحسنت، لابد يكون سلب، نصف الحجر في الخارج، نصف الحجر. طبعا هنا أنا حافظت على الشرط الأول، ما هو الشرط الأول؟ أن تختلف القضيتان في الكيف، فهذه موجبة وهذه سالبة. طيب عبر لي شيخ عبد الرحمن عن الأولى، كل إنسان حيوان. طيب الثانية ما عدا يساعده، ها الثاني ايش هي؟ بعض الحجر. ها ليس بحيوان. احسنت، بعض الحجر لانه ها في الخارج، بعض الحجر ليس بحيوان. لاحظوا لما اختل الشرط الثاني كيف سيحدث. الان ما هي العلاقه التي يمكن ان تنتج بينهما بحذف الحد الاوسط؟ اذا انا قلت كل الانسان، ايش لاحظوا، اذا انا قلت كل الانسان في ماذا؟ حيوان. حيوان، ما هي العلاقة التي يمكن أن تنتج؟ يمكن شخص يقول لي ماذا؟ ممكن بعض يكون داخل بعض الحجر، ممكن أحسن، وهذه التي أنا أحاول أن أتي بها عقلا. أين ذهب؟ طيب الآن إذا كان نصف الحجر هنا، إذا كان نصف الحجر في الخارج، عقلا عقلا يوجد عندنا احتمال عقلي أن يكون النصف الثاني من الحجر في داخل الحيوان صحيح؟ وإذا كان هذا النصف الثاني من الحجر داخل الحيوان احتمال عقلي، يمكن أن يكون كل الإنسان داخل هذا النصف الثاني من الحجر، ويمكن أن يكون كل الإنسان لا مباين للحجر، يعني هنا نصف حجر وهنا كل الإنسان، ويمكن أن يكون كل الإنسان داخل النصف الثاني من الحجر. ها؟ البعض الثاني من الحيوان. أحسنت، ويمكن يكون البعض الثاني من الحجر كذلك خارج الحيوان. إذن احتمالات عقلية مفتوحة، لا يمكنك عقلا أن تجزم باحتمال واحد منها عقلي، لأنه كما قلنا قولي بعض الحجر ليس بحيوان، البعض الآخر يمكن أن يكون في داخل صندوق الحيوان، البعض الآخر، وإذا كان البعض الآخر من الحجر داخل صندوق الحيوان، يمكن عندما نأتي بعملية الدمج أن يكون كل الإنسان داخل هذا البعض الآخر من الحجر الموجود داخل صندوق الحيوان، ويمكن أن يكون لا كل الإنسان في جهة وبعض الحجر في جهة، ويمكن كذلك عقلا أن يكون حتى النصف الثاني من الحجر في الخارج. فبما أن هناك احتمالات عقلية متعددة لا يوجد عندك إنتاج عقلي. طيب الآن بعد أن عرفنا اختلاف الشروط، اختلال الشروط كيف أنه لا ينتج رياضيا معنا شيء، الآن نريد أن نستخلص سريعا القانون الرياضي. ما هو القانون الرياضي؟ تكلمنا عنه في الدرس الماضي، قلنا إذا كان عندنا شيئان صحيح ألف وباء أو خلي ألف وجيم، وكان عندنا شيء واحد حكمنا به على أحدهما بالإثبات وعلى الآخر بالسلب، بغض النظر كان الإثبات لهذا والسلب لهذا أو العكس، الإثبات لهذا والسلب لهذا. عندنا شيئان ألف وجيم، وجئنا بشيء ثالث هو باء، وهو الحد الأوسط باء، صحيح؟ باء حكمنا بها على ألف بالإيجاب، وحكمنا بها على جيم بالسلب، أو العكس، حكمنا على باء بالألف بالسلب وحكمنا بها على جيم بالإيجاب. هذا يدل على ماذا؟ قالوا عقلا يدل على وجود نوع من التباين بين ألف وجيم، إنه شيئان جئنا بحكم واحد أثبتناه لأحدهما ونفيناه عن الآخر، إذا قطعا هناك اختلاف ولو جزئي، عرفت؟ بين ماذا؟ بين ألف وجيم. طيب ما يعني كيف نفهم هذا التباين عقليا بشكل صحيح، يعني نظهره على شكل قواعد عقلية؟ لابد من أن تتتبع شروط الإنتاج حتى تفهم التباين العقلي الصحيح. لا أريد أن أحمك أكثر من هذا في القانون العقلي، فقط إشارة سريعة للقانون العقلي، واحفظ شروط الإنتاج وسيظهر لك من خلال التمثيل. نعم، لماذا إذا كان هناك حكم على شيئين على أحدهما بالإيجاب والآخر بالسلب سينتج عندنا قانون رياضي لكنه محدد؟ يعني قلت لك هذا يدل على وجود تباين بين ألف وجيم. ما مقدار هذا التباين؟ من خلال شروط الإنتاج ومن خلال تطبيقك للضروب الأربعة ستفهم وحدك ما مقدار هذا التباين، لكن كثرة الكلام هي قد تشوش الطالب فأبتعد عنها. طيب نذهب إلى الشكل الثالث الآن. طيب الشكل الثالث أيها الأحبة، ما شروط إنتاجه؟ قريب من شروط إنتاج الشكل الأول، أن تكون الصغرى موجبة، وهذا يتفق مع الشكل الأول، لكن الشرط الثاني أن تكون إحداهما كلية، وهنا يخالف الشكل الأول. الشكل الأول ما هي شروط إنتاجه يا شيخ؟ موجبة. الشكل الثالث ما هي شروط إنتاجه؟ الصغرى موجبة. إذن هذا يتفق فيه مع الشكل الأول، لكن يختلف مع الشكل الأول في الشرط الثاني. في الشكل الأول الشرط الثاني أن تكون الكبرى كلية، في الشكل الثالث لا، أن تكون إحداهما كلية. طب إذن شروط الإنتاج، شروط الإنتاج الصغرى موجبة والكبرى، عفوا أحسنت، إحداهما كلية. طيب كم ضرب سينتج من 16؟ ستة. لا إذن أنت الآن ستبينها لنا بما أنك قلت ستة يا شيخ، جاءك الدور. إذا نقول صغرى بس حتى نأتي ننشرها أولا، قم بعملية النشر، دائما الطالب ينشر حتى يفهم. كلية، جزئية، موجبة، سالبة، موجبة، سالبة، كلية، جزئية، موجبة، سالبة، موجبة، سالبة. الشيخ قال لنا ستة، بسم الله. أحسنت، لأن الصغرى ستكون ماذا؟ موجبة، فقضية سالبة في الصغرى هذا مستحيل، انتهينا. طيب الآن بسم الله ابدأ، خذها واحدة واحدة. إذا كانت الصغرى كلية موجبة، ماذا ستكون الكبرى؟ عندك أربعة كلية، أربعة كل جزئية. لا خلها عند الشيخ حتى نشوف. إذا كانت الصغرى كلية موجبة، يمكن تكون الكبرى كلية موجبة؟ لا لا. ليه؟ بس لا ما قلنا تباين. إذا قلنا هذا جيد، هذا الذي إذا قلنا إحداهما كلية من باب أولى، إذا كانت كلتاهما كلية أن يكون مقبولا. ممتاز. إذا كانت كلتاهما، الآن قلنا إحداهما كلية هذا كحد أدنى وليس شرطا، أحسنت، على الأقل أن تكون إحداهما كلية. إذا كانت كلتاهما كلية أنعم به وأكرم، جميل. إذا كانت كلية موجبة، الكبرى يمكن تكون كلية موجبة؟ يمكن. طيب يمكن تكون الكبرى كلية سالبة؟ يمكن. يمكن أن تكون الكبرى جزئية موجبة؟ يمكن، لأنه خلص هنا الأولى كلية أجزأت. يمكن أن تكون جزئية سالبة؟ يمكن. إذن هذه أربعة، ممتاز. نأتي نطبق على الصغرى، الاحتمال الثاني للصغرى. إذا كانت الصغرى جزئية موجبة، هنا تركيز، إذا كانت الصغرى جزئية موجبة يمكن تكون الكبرى كلية موجبة؟ صح. نعم ممكن. ممكن. لابد، لأنه لابد تكون إحداهما كلية. الصغرى جزئية إذا الكبرى كلية. طب يمكن تكون الكبرى كلية سالبة؟ نعم. يمكن. يمكن تكون الكبرى جزئية موجبة أو سالبة؟ لا يمكن، لأن الصغرى أحسنت لابد إحداهما جزئية. فهنا نحذف إذن هنا الجزئية الموجبة إما مع الكلية الموجبة أو الكلية السالبة، فيصبح عندنا احتمالان كذلك، النتيجة ست احتمالات عقلية. هكذا نتجت الاحتمالات العقلية ست. طيب نأخذ احتمالا عقليا واحدا ونذهب إلى الصلاة بإذن الله. أين رسمنا الأشكال؟ طيب نبدأ بالضرب الأول من الستة. ما هو الضرب الأول؟ أن تكون كلية موجبة وتكون كلية سالبة. ماذا ستكون النتيجة؟ لا لاحظة هنا، انتبهوا انتبهوا على هذا المثال مهم. ماذا ستكون النتيجة؟ هنا سنخالف قاعدة الأخص. هذا أول مثال سنخالف فيه قاعدة الأخص، ستكون النتيجة جزئية سالبة. هنا قال مع أن هل يوجد جزئية في المقدمات؟ لا. إذن هذا بدك تحفظه، أن الضرب الأول من الشكل الثالث لا يخالف قاعدة اتباع الأخص في السور، لا يوجد فيه جزئية ومع ذلك أنت الجزئية. لماذا؟ للطريقة العقلية، القانون العقلي هو الذي ألزم بذلك. طيب نأخذ مثالا أيها الأحبة. أحسنت، نذكر الشكل الثالث. أين الحد الأوسط فيه؟ نذهب لأخو الشيخ. الشيخ أيها الشكل الثالث، أين الحد الأوسط؟ أرسم لي الشكل الثالث. نحن الآن نتكلم عن الشكل الثالث صحيح؟ الحد الأوسط فيه أين؟ خلي يتفاعل معي شوي. على مهلك على مهلك، ها ما في برهة. الشكل الثالث وأنا هم تتصور الشكل. أحسن، موضوع في كلا المقدمتين، يعني باء ألف باء جيم. هذا مهم جدا أن تتصور الشكل قبل أن ندخل في ضروبه. طيب إذا كانت كلية موجبة، أخذ مثالا أقول كل ثوب متمول، وهذا مثال في باب البيوع، ها كل ثوب متمول. طيب ما هو المثال الآخر؟ كلية سالبة صحيح، لا ثوب ربوي. إيش النتيجة؟ هاي النتيجة جزئية سالبة. بعض المتمول ليس بربوي. الآن يهمنا أيها الأحبة أن نرسم الصناديق هنا حتى تفهم لماذا لم تكن كلية، لماذا هنا خالفنا قانون الإنتاج أو الضابط العام للإنتاج. نرسم الصناديق. طيب لو قلنا أيها الأحبة نرسم المقدمة الأولى، الصورة متمول. الآن الثوب أين يقع؟ كل الثوب هنا. طيب ماشي نمشيها. طيب لا ثوب ربوي، الآن الربوي هو صندوق الكبير، أين يقع الثوب؟ الثوب كله في الخارج. ماذا ستكون النتيجة أيها الأحبة؟ لما نقوم بدمج المقدمة الصغرى مع المقدمة الكبرى، لاحظ ماذا ستكون النتيجة. الآن أنا أقول كل الثوب داخل صندوق المتمول، أحسنت، ولما أتينا للمقدمة الكبرى الثوب كله خارج صندوق المتمول. إذن هل نستطيع أن نقول كل المتمول ليس بربوي لو أتينا نطبق قانون اتباع الأخص؟ لا. لماذا؟ لأن الثوب أيها الأحبة هو يمثل ماذا؟ بعض المتمولات. الثوب هذا يمثل لنا ماذا؟ يمثل لنا بعض المتمولات، لا يمثل لنا كل المتمولات، أنه هو في داخل صندوق المتمولات. يعني الثوب ليس كل المتمولات، الثوب داخل كله في صندوق المتمولات. يوجد متمولات أخرى غير الثوب، يوجد متمولات أخرى غير الثياب داخل هذا الصندوق. فعندما نقوم بعملية الدمج نقول كل الثياب خارج صندوق الربوي، وكل الثياب هي جزء، كل الثياب هي جزء من صندوق المتمولات وليست كل صندوق المتمولات. إذن كل الثياب خارج صندوق الربوي، عقلا بعض المتمولات خارج صندوق الربوي، إذن بعض المتمول ليس بربوي. ولا يمكن لو طبقنا قاعدة الأخص فقلنا لازم تكون كلية، هل هناك شيء عقلي يقول كل المتمولات ليست ربوية؟ هل تستطيع أن تقول كل المتمولات ليست ربوية؟ لا تستطيع. أيوة، لأنه يمكن أن يكون هناك متمولات داخل صندوق الربوي ليست من قبيل الثياب، صحيح؟ يمكن عقلا أن يكون هناك بعض المتمولات ليست من قبيل الثياب داخل صندوق الربوي، فلا نستطيع عقلا أن نقول كل ثوب ليس بربوي. لذلك لم نستطع أن نقول أو نتبع قاعدة الأخص هنا فنقول النتيجة ستكون كلية سالبة. لم نستطع، أجبرناك أن تقول جزئية سالبة، لأن العقل هكذا يحكم لنا، هكذا العقل. لذلك قلت ما قلت لكم، تلك القاعدة قاعدة اتباع الأخص قاعدة تسهيلية من خلال الملاحظة وليست قاعدة عقلية. ليست، وهذا المهم أن تفهم أن اتباع الأخص ليس قاعدة عقلية وإنما قاعدة تسهيلية، بحيث إذا العقل لم يحكم باتباع الأخص نتبع العقل ولا نتبع القاعدة، وهنا العقل لم يحكم، قال لا يجوز أن تكون كلية سالبة، لازم تكون جزئية سالبة، لأن الثوب هو بعض المتمولات، لأنه في داخل الصندوق فهو يمثل بعض المتمولات، إذا العقل يجزم أن هناك بعض المتمولات نعم خارج صندوق الربوي، الباقي الثاني من المتمولات هل هي داخل صندوق الربوي أو خارجه الله تعالى أعلم. ونكمل بعد الصلاة بإذن الله. الآن أيها الأحبة الضرب الثاني من الشكل الثالث، إحنا أخذنا الضرب الأول، طيب الضرب الثاني كان عندنا بسم الله، الضرب الثاني كان عندنا جزئية موجبة الكبرى، ماذا كانت عندنا؟ كلية سالبة، ماذا سينتج لدينا؟ جزئية سالبة، هذه ما على القانون ما في عندنا مشكلة فيها، سينتج لنا جزئية سالبة. طيب ما هو المثال الذي لاحظوا أن الضرب الأول ماذا أنتج؟ جزئية سالبة. الضرب الثاني ماذا ينتج؟ سالبة. والضرب الثالث ينتج جزئية سالبة، ثلاثة ستنتج جزئية سالبة، والثلاث الأخر ستنتج جزئية موجبة. فعليك إذن أن تحفظ هذا الضرب ست ضروب، هذا الشكل ست ضروب منتجة، ثلاثة ستنتج جزئية سالبة وثلاثة ستنتج جزئية موجبة، نحن الآن في الذي ينتج جزئية سالبة. طيب مثال ذلك، لو قلنا أيها الأحبة بعض الثوب متمول، وقلنا في الكبرى لا ثوب ربوي، ماذا ستكون النتيجة؟ سريع، احذف الثوب، بعض المتمول ليس ربوي. طيب نرسم الشكل سريعا بسم الله، أظن أني غيرت القلم أنا ولا لا؟ على ما يبدو. أبشر يا شيخ، وما يحتاج هم أصلاً لعله سينفع غيرنا. طيب بسم الله، لو نرسم متمول، الآن المتمول إيش فيه داخل صندوق المتمول؟ بعض الثوب ولا كل الثوب؟ إذا نصف الثوب نقول داخل الصندوق، المقدم الكبرى ربوي، الثوب أين يقع؟ في خارجه، كل الثوب يقع في خارج صندوق ربوي، لا ثوب ربوي، ماذا ستكون النتيجة؟ بعض المتمول، نفس النتيجة التي خرجت معنا قبل قليل بالضبط، نفس الفكرة العقلية لها قبل قليل خرجت، بعض المتمول ليس بربوي، كذلك هنا بعض المتمول ليس بربوي، لأنه نفس القضية العقلية، لأنه هنا يحتمل أن يكون ماذا؟ إذا كان المتمول نصف الثوب في المتمول، هذه المقدمة الصغرى، نصف الثوب في داخل المتمول، في المقدمة الكبرى كل الثوب في خارج ماذا؟ الربوي. طيب نأتي نطبق، نحاول أن نستخرج، إذن كل الثوب، ها كل الثوب يوجد له نصف، كل الثوب له نصف صحيح، نصفه هو جزء من المتمولات، كل الثوب هذا كل الثوب نصفه، لأن ما هي نصف الثوب جزء من المتمولات، هل هذا يستلزم أن الباقي من المتمولات ليس بربوي؟ لا يستلزم صحيح، لا يستلزم أن باقي المتمولات ليس الباقي ليس بربوي، يمكن إذن أن يكون، لكن الذي نستطيع أن نجزم به عقلا ما هو؟ أن هناك جزء من المتمولات لأنه هو جزء الثوب خارج صندوق الربويات، هذا ما نستطيع عقلا أن نحكم به، لأن كل الثوب له نصف ثوب، نصف الثوب من المقدمة الصغرى استطعنا أن نفهم أن نصف الثوب من المتمولات، إذا نصف الثوب هو جزء من المتمولات، إذا جزء المتمولات خارج صندوق الربوي، النصف الثاني هل هو في الداخل أو في الخارج؟ الله أعلم، فهذا ما نستطيع أن نجزم به عقلا أن بعض المتمول ليس بربوي، يعني الذي هو هذا الجزء. طيب نعم نفس النتيجه لو قلنا كل الثوب متمول، مو الثوب ما شاء الله حد الاوسط، اقصد لو قلنا كل الثوب متمول كما قبل قليل، وقبل قليل كانت كل الثوب هنا ونتج عندنا بعض المتمول ليس بربوي، وكذلك لو كان نصف الثوب هنا نفس النتيجة، بعض المتمول ليس بربوي، لأن الفكرة العقلية لهما واحدة، وعليكم أن تعودوا وتراجعوا حتى يعني تضبط الأفكار العقلية هذه وتصبح ملكة سريعة الاستحضار. طيب الشكل الضرب الثالث ما هو أيها الأحبة؟ أريد أن أخذ الجزئية السالبة الثالثة، أريد أن أخذ جزئية عفوا كلية موجبة وجزئية لا جزئية سالبة. ماذا ستكون النتيجة؟ جزئية سالبة. هذا هو الضرب الثالث والأخير الذي ينتج عندنا جزئية سالبة. مثاله أيها الأحبة، كل ثوب متمول وبعض الثوب ليس بربوي، ماذا ستكون النتيجة؟ بعض متمول ليس بربوي، نفس النتائج السابقة، بعض المتمول ليس بربوي. إذا لاحظ، أنا أريد أن أعطيك فائدة. ما هي يا حبيب؟ الآن لو كانت المطلوب الذي تريد أن تثبته للخصم بعض المتمول ليس بربوي، أستطيع أن آتي له بثلاث صور أو ثلاث ضروب من الأقيسة، صحيح؟ لو كانت النتيجة المراد إثبات، الخصم قال لك أثبت لي أن بعض المتمولات ليست بربوية، أستطيع أن آتي له بالضرب الأول من الشكل الثالث، وأستطيع أن آتي له بالضرب الثاني من الشكل الثالث، وأستطيع أن آتي له بالضرب الثالث من الشكل الضرب الثالث من الشكل الثالث. أنا مخير بين أحد هذه الضروب الثلاث بحسب المقدمات المتوفرة عندي، بحسب المقدمات المتوفرة عندي. لذلك حتى عليك أن تفهم أن النتيجة المراد إثباتها تستطيع أن تستخدم لها أكثر من ضرب بحسب النتيجة المتوفرة عندك. لاحظوا، نتيجة واحدة بعض المتمول ليس بربوي نتجت لنا من الضروب الثلاث كلها، أنتجت لي هذه النتيجة مع وجود اختلاف في المقدمات. إذن الطالب والمتعلم والمجادل له أكثر من نمط حتى يثبت النتيجة الواحدة، وليس أنت فقط مجبر على نمط واحد. طيب نأتي للصناديق سريعا. لو قلنا أيها الأحبة المتمول صندوق كبير، الثوب أين يقع؟ كل الثوب في داخل الصندوق. طيب المقدمة الكبرى، نصف الثوب في الخارج، صح؟ لأنه بعض الثوب ليس بربوي، إذا نصف الثوب يعني بعض الثوب في خارج صندوق، ليس في داخل صندوق الربويات. إذا ماذا ستكون النتيجة؟ إذن إذا كان كل الثوب داخل المتمولات، هذا فهمناه من المقدمة الصغرى. المقدمة الكبرى تفهمنا أن نصف الثوب خارج صندوق الربويات. طيب إذا كان كل الثوب داخل الربويات، إذن عقلا نصف الثوب برضه هو جزء من المتمولات. إذا كان كل الثوب داخل صندوق المتمولات، إذن عقلا نصف الثوب هذا الذي في الخارج هو جزء من المتمولات، إذن عقلا نقول بعض المتمولات ليس بربوي. هل باقي المتمولات ربوي أو ليست بربوي؟ الله أعلم، يمكن تكون باقي المتمولات ليست بربوي، يمكن أن تكون باقي المتمولات ربوي، لا يوجد شيء عقلي يلزمنا بذلك. طيب ننتقل الآن، سنبدأ بالذي ينتج لنا جزئية موجبة. طيب نبدأ مثلاً ب يا رب تيسر كلية موجبة وجزئية موجبة، ماذا ستكون النتيجة؟ أما سريع أنا أقول لكم، سنبدأ في الذي يبدأ جزئية موجبة. جزئية موجبة، طيب باتباع قاعدة الأخص، هي صحيحة ماشي على قاعدة الأخص. مثال ذلك، لو قلنا كل ثوب متمول، أنا أحاول أوحد الأمثلة حتى الطالب ينظر في جميع الأحوال، وقلت بعض الثوب ربوي، صحيح؟ ماذا ستكون النتيجة؟ بعض المتمول ربوي، الآن دي الإثبات، بعض المتمول ربوي. مثال ذلك بالأشكال، لو قلنا أيها الأحبة المتمول كل الثوب في داخله، المقدمة الكبرى عند الربوي هو المحمول، بعض الثوب في داخله، إذا ماذا نستطيع أن نجزم الآن؟ إذا كان كل الثوب في داخل صندوق المتمولات، هذا استفدناه من الصغرى، ومن الكبرى استفدنا أن بعض الثوب ربويات، إذا نستطيع عقلا إذا أن نجزم أن بعض المتمول ربوي، لأنه نصف الثوب هذا هو قطعا مأخوذ من صندوق المتمولات، هو قطعا مأخوذ من صندوق المتمولات، إذا هناك بعض المتمولات ربوية، هذا بعض المتمول ربوي، كل المتمولات ربوية الله أعلم، لأنه يمكن أن يكون هناك متمولات حتى خارج الثياب في خارج صندوق الربوي، إذا نستطيع عقلا أن نجزم أن بعض المتمول ربوي. هذا الضرب الرابع. طيب ننتقل إلى الضرب الخامس. لو قلنا الضرب الخامس، نقول كلية موجبة و كلية موجبة، صحيح؟ صحيح، هذا هو الضرب الخامس. طيب ماذا ستكون النتيجة؟ على خلاف القاعدة. أحسنت، على خلاف القاعدة. الآن قلنا هذا الشكل الثالث يعني دائما ينتج ماذا؟ جزئية. ومع أن عندنا هنا مقدمتان كليتان ومع ذلك ينتج عندي جزئية، لأن العقل سيتضح معنا يحكم أنه ينبغي أن تكون جزئية. إذن الضرب الأول من الشكل الثالث يخالف القاعدة، والضرب الخامس من الشكل الثالث يخالف قاعدة اتباع الأخص. إذن هذان ضربان خرجا عن القاعدة، جزئية موجبة. طيب مثال ذلك، لو قلنا أيها الأحبة كل ثوب متمول، ثم قلنا كل ثوب ربوي، ماذا ستكون النتيجة؟ بعض. خلاص، هذا خارج القاعدة، بعض المتمول ربوي. طيب نأتي نطبق على الأشكال. أنا دائما أيها الأحبة لو أشكلت عليك المذكرة أنت اسمع الدرس وحاول أن تلخص بالطريقة التي تراها موافقة لعقلك، يعني ليس شرط أن تلتزم بما هو أمامك. الطالب المفكر هو الطالب الذي يحاول أن يفهم، يصوغ العبارة وفق ما يتلائم مع عقله، إنه ما يتلائم مع عقلي ليس هو ما يتلائم مع عقلك، وليس هو ما يتلائم مع عقل فلان. كل إنسان له طاقة معينة تختلف عن الآخر في التفكير. فأنت إذا أشكل عليك شيء في المذكرة ومتأكد أنك فهمت كلامي الآن، صغ الأفكار كما تشاء، صغ الأفكار بالطريقة التي تشاء، المهم أن تكون صحيحة. طيب نأتي متمول كل ثوب فيه، المقدمة الكبرى ربوي كل الثوب فيه. هنا لاحظوا، أنا أريدك أن تعرف لماذا خالفنا قاعدة الأخص. هل عقلا إذا كان كل الثوب داخل صندوق المتمولات وكان كل الثوب داخل صندوق الربويات، هل تقول لي والله كل المتمول ربوي؟ مستحيل. ليس كل المتمول ربوي. الذي أستطيع أن أجزم به أن المتمول الذي يمثله الثوب هذا ربوي، أما المتمول الذي ليس بثوب فالله تعالى أعلم بحاله، صحيح؟ لاحظوا انتبهوا، في أثناء عملية الدمج كل الثوب متمول وكل الثوب ربوي. الآن كل الثوب هذه التي داخل المقدمة الكبرى هي جزء من المتمولات، ليست كل المتمولات، صحيح عبد الرحمن؟ هي جزء من المتمولات، هي جزء من صندوق المتمولات. طب الباقي المتمولات هل عندي حكم فيها أستطيع أن أفهم من هاتين المقدمتين؟ لا يوجد حكم. باقي المتمولات الأطعمة الأشربة لم يتطرق لها، فالله أعلم هل هي داخل صندوق الربويات أو ليست بالداخل؟ ما أدري. أنا الذي أستطيع أن أجزم به أن الجزء المتمولات الذي يمثله الثياب هذا ربوي، لذلك قلنا بعض المتمولات ربوية، وأما الباقي فلا أستطيع. لذلك لم بغي أن نخالف قاعدة الأخص ونجعل هذه النتيجة جزئية، لأن لو كانت كلية كل متمول ربوي لم تصدق ولم تكن نتاجا عقليا ابتداء. طيب بقي علينا الضرب السادس والأخير، صحيح؟ ما هو الضرب السادس والأخير أيها الأحبة؟ جزئية موجبة، والكبرى كلية موجبة. طيب ماذا ستكون النتيجة؟ جزئية موجبة. إذن هذا هو الضرب السادس، صحيح؟ ونلاحظ أنه ينتج لنا جزئية موجبة أيضا. مثال ذلك، بعض الثوب ربوي، بعض الثوب متمول. طيب وكل ثوب ربوي، ماذا ستكون النتيجة؟ بعض المتمول. احذف الحد الأوسط، بعض المتمول ربوي. طيب نطبق على الأشكال، نحن الآن في الضرب السادس والأخير، نطبق على الأشكال. نقول الصندوق الأول للمقدمة صورة متمول، ماذا يوجد فيه؟ بعض الثوب. طيب المقدمة الكبرى كل ثوب ربوي، صحيح؟ إذن صندوق ربوي فيه كل الثياب، كل الثياب هنا، صحيح؟ إذا كل الثياب هنا، إذا قطع نصف الثياب هنا، صح ولا لا؟ إذا كانت كل الثياب هنا، إذا نصف الثياب قطعا داخل صندوق الربوي، ونصف الثياب هي من المتمولات، صحيح؟ ونصف الثياب هذا من المقدمة الصورة استفدناه، أن نصف الثياب متمولات، إذا قطعا بعض المتمولات ربوية. طب باقي المتمولات ممكن يكون هنا في داخل صندوق المتمولات في أشياء أخرى أيها الأحبة غير الثياب أصلا، صحيح؟ هناك أشياء أخرى غير الثياب، وحتى الثياب النصف الآخر من الثياب في المقدمة الصغرى هل نعرف حاله؟ النصف الآخر من الثياب كذلك لا نعرف حاله. فإذا ما نستطيع أن نجزم به من خلال هاتين المقدمتين، دمج المقدمة الصغرى مع الكبرى، أن كل الثياب فيه نصف ثياب قطعا، نصف الثياب داخل صندوق المتمولات، إذا نصف الثياب من المتمولات، إذا من المتمولات ما هو ربوي، وغير ذلك لا تستطيع عقلا أن تجزم به. طيب أيها الأحبة، إذا عرفنا ما هي شروط الإنتاج للشكل الثالث، شيخ عبد الرحمن، شروط الإنتاج للشكل الثالث ما هي الآن بناء على هذه المقدمات الست؟ أن تكون الصغرى موجبة وأن تختلف في الكيف. طيب لو كان، لو أخللنا بالشرط الأول، لو كانت الصغرى سالبة، أنا دائما أعطيك الضروب المنتجة ثم أبين لك بمثال ومثالين، لو أخللنا بهذا الشروط هل سينتج عقلا لنا شيء أم لن ينتج؟ طيب لو خالفنا الشرط الأول، لو كانت الصغرى سالبة، مثلا لو قلنا الصغرى سالبة خالفنا الشرط، هل سينتج عندنا شيء؟ مثال ذلك، لو قلنا هذا صندوق المتمولات صحيح، ونصف الثوب في الخارج، أقول لك خليها كل الثوب، حتى ليش نصف الثوب، كل الثوب. الآن نأتي للمقدمة الكبرى، الآن الشرط الثاني ما هو؟ أن تكون إحداهما كلية. الآن جعلت الصورة كلية، أنا هنا مخير. طيب لو قلت أنا هنا كل الثوب كذلك، كلتهما كلية، إذا أخللت بشرط واحد. الآن شيخ صغ لي هذا بعبارات، الآن المقدمة الصورة ما هي عند الشيخ؟ الآن شايف، طيب الآن الثوب كل وضعته خارج صندوق المتمولات، إيش المقدمة الصغرى عنده؟ خارج صندوق المتمولات، أيوة، إيش المقدمة الصغرى؟ أيوة ماشي، يعني ها جيد، يعني لا ثوبة، جيد، لا ثوبة متمول، أحسنت. والكبرى يا شيخ؟ كل الثوب ربوي، كل ثوب ربوي. لاحظوا المقدمة الصغرى سالبة، وهذا خلاف شرط الإنتاج. الآن عقلا نأتي ننظر، إذا كان كل الثوب خارج صندوق المتمولات هذا في الصغرى، وفي المقدمة الكبرى كل الثوب داخل صندوق الربويات، بحذف الحد الأوسط الثوب الثوب، ما هي العلاقة التي يمكن أن نفهمها بين المتمول والربوي؟ الآن هل يمكن نقول مثلا يا أحبة أن المتمول ليس ربويا؟ ما في دليل، لأنه أصلا يعني المقدمة الكبرى لا تسمح لي بإدخال المتمول ابتداء عقلا هنا أو هنا، الآن إن كل الثوب داخل الربويات، لكن كل الثوب في الصغرى هو أصلا خارج المتمولات، صحيح؟ فالمتمول يمكن أن يكون داخل الربويات، يمكن يكون هنا، ليس له علاقة بالثوب فهمناها، لكن علاقة المتمول بالربوي هذا الذي نريد أن نفهمه، لأنه حذف الحد الأوسط، المتمول يمكن يكون داخل الربويات، ويمكن أن يكون خارج صندوق الربويات، ويمكن يكون بعضه هنا، ويمكن يكون بعضه هنا، لا يوجد احتمال عقلي من كل الاحتمالات يمكن أن نفهمه من هذه الصيغة، إذا هذه الصيغة غير منتجة، صحيح؟ أريدك أن تفهم. بس كل ثوب، كل ثوب متمول. لا، كل ثوب خارج المتمولات، أي لا ثوب متمول. الثوب خارج، إذا لا يوجد علاقة بين الثوب والمتمول. وفي المقدمة الكبرى أثبت إنه كل الثياب داخل الربويات. طيب بحذف الثوب الثوب، إيش العلاقة بين المتمول والربوي؟ تقول لي ما في علاقة، لأنه المتمول يمكن يكون داخل صندوق الربويات وليس بثوب عادي، ويمكن يكون خارج الربويات، يمكن يكون بعضه ربوي، يمكن يكون بعضه غير ربوي، فلا يوجد احتمال عقلي ناتج لك. إذا كانت الصغرى سالبة لا تنتج لنا عقلا. طيب لو أخللنا بالشرط الثاني، لو كانت كلتاهما صغرى، أو عفوا كلتاهما جزئية، لأن الشرط الثاني أن تكون إحداهما كلية. طيب لو كانت كلتاهما جزئية، فمثلا لو قلت متمول، بدي أحافظ على الشرط الأول، ها هاي نصف الثوب هنا، وربوي نصف الثوب هنا. بسم الله شيخ، عبرنا عن هذه المواقف. أحسنت، بعض المتمول، بعض الثوب متمول، والمقدمة الكبرى بعض الثوب ربوي. الآن هل هنا إنتاج عقلي يوجد عندنا؟ كلتاهما جزئية، إذا كان نصف الثوب متمول ونصف الثوب ماذا؟ ربوي. الآن انظروا ماذا ستقول، أنت ماذا تمكن تقول؟ تقول يا شيخ إذا كان نصف الثوب متمول، هي نصف الثوب هنا، إذن هذا هو، بس أنا أريد أن أقولهم عليه بسريع شوي علي. الآن نصف الثوب هذا، يمكن أنت ممكن يخطر في عقلك إنه نصف الثوب هذا جزء من المتمولات، صحيح؟ إذن لماذا ما يكون هذا جزء المتمولات الربوي؟ تقول لي منتجي بعض المتمول الربوي بناء على الطرق القادمة. نقول أيها الأحبة لاحظوا، أنا حكمت له على أن نصف الثوب متمول، إذن يمكن عقلا يوجد هناك نصف ثاني غير متمول، ويمكن أن يكون هذا النصف الثاني هو الذي دخل في داخل صندوق الربويات، فيكون ليس له علاقة بالمتمول، لأنه هذا النصف عقلا الثاني يمكن أن يكون كما قلنا خارج صندوق المتمولات، وهو الذي أدخلناه في المقدمة الكبرى داخل صندوق الربوي، فلا يلزم عقلا أن يكون نصف الثوب داخل صندوق الربوي هو من المتمولات، لا يلزم عقلا أن يكون هو من المتمولات، يمكن أن يكون من المتمولات هذا النصف، ويمكن أن يكون النصف الآخر الذي خارج صندوق المتمولات. إذا كان النصف الآخر الذي خارج صندوق المتمولات هذا شيء، وإذا كان النصف الذي داخل صندوق المتمولات هذا شيء، وبما أنه لا يوجد جسم عقلي إذن لا يوجد نتيجة. لاحظنا أيها الأحبة، لا يوجد نتيجة، لأن هنا كما قلنا أنت ماذا ستقول لو كانت هذه كلية، لو كانت هذه كلية ينتج، إذا كان كل الثوب متمول إذن قطع النصف الثوب هذا مأخوذ من داخل صندوق المتمولات، إذن بعض المتمول ربوي، لكن المشكلة هنا أن في الصغرى نصف الثوب متمول ليس كل الثوب، إذن يوجد احتمال عقلي أن النصف الآخر غير متمول، وهذا النصف الآخر غير متمول يحتمل عقلا أن يكون هو الذي دخل في الربوية، وبما أنه عندك عدة احتمالات لا أستطيع أن أجزم أنه هل بعض المتمول هو الربوي ولا بعض المتمول ليس بربوي، الاحتمالات العقلية كلها واردة الآن، فلا يمكن لنا أن ننتج من هذا القياس. طيب. ما في حد أوسط؟ لا في حد أوسط. ثوب. نعم. النص الثوب الأول مش الثاني. لا بشكل عام، لكنه كثوب ثوب. هذا الكم اللي بتحكي. هو يتكلم عن طريقة الكم، هنا بعض وهذا بعض، لكن الثوب بشكل عام متحد، فأنت لو حذفت انتهى، ويمكن أن تقول لي عقلا إنه هذا نعم هذا يدل على عدم وجود حد أوسط، أنا في النهاية أقبل هذا الكلام. لو قلت لأنت لا يوجد أصلا حد أوسط كاحتمال، الآن يحتمل أن يوجد حد أوسط إذا كان البعض هذا هو البعض هذا، ويحتمل أن لا يوجد حد أوسط إذا كان البعض هذا مخالف للبعض هذا، إذن فعلا القياس على رأسه باطل، وهذا كلام عقليا صحيح، يمكن أن يقول بهذه الطريقة أن الحد الأوسط ابتداء يعني أصبح وجوده محتمل ومحتمل أن لا يوجد. إذن انتهينا من الشكل الثالث. ما هو المبدأ العقلي للشكل الثالث أيها الأحبة؟ ذكرنا في الدرس الماضي ما هو؟ قلنا إذا كان عندنا أيها الأحبة شيء واحد، كان عندنا شيء واحد وحكمنا عليه بحكمين، عندنا شيء واحد باء صحيح؟ حكمنا على باب ألف وحكمنا على باب جيم كذلك، شيء واحد هو باء، حكمنا على باب ألف، ألف إذن تسقط على باء، وجيم كذلك تسقط على باء، قالوا إذن عقلا يوجد هناك ارتباط بين ألف وجيم، ما أنك شيء واحد ألف جاءت عليه وجيم جاءت عليه، إذن هناك ارتباط بين ألف وجيم، لكن نجزم عقلا أن هناك ارتباط بينهما في بعض الجزئيات صحيح؟ وليس في الآن، هل هناك اتفاق بينهما في الكل؟ احتمال عقلي يبقى، أما في البعض قطعا في ارتباط بينهما، لذلك كانت النتيجة في هذا الشكل دائما جزئية، لأن ألف وجيم الذي نقطع به أن هناك علاقة بينهما في البعض، يعني كحد أدنى في البعض، طب في الكل هل هناك يعني يتفقان تماما ألف وجيم؟ يبقى احتمال عقلي فلا نستطيع أن ننتجه من هذه الأقيسة. فهذا طبعا هي إشارة سريعة للمبدأ العقلي، وأنت من خلال الممارسة سيتضح لك أكثر فأكثر، لكن يهمني الآن أن تفهم شروط الإنتاج وما هي الضروب المنتجة. بقى علينا الشكل الرابع والأخير. الشكل الرابع أيها الأحبة، ما رأيكم؟ ما هو شكله؟ هذا يا شيخ لك مرة أخرى. الشيخ عاد يفتح المذكرة أنت أذن ليش؟ طيب. باء ألف جيم باء. الحد الأوسط موضوع في الصغرى ومحمول في الكبرى، عكس الشكل الأول. طيب ما هي شروط الإنتاج؟ قالوا شروط الإنتاج ألا تجتمع الخصتان في المقدمتين سواء كانتا من نوع واحد أو من نوعين. يقولون شرط الإنتاج أنه شرط واحد، ما هو يا شيخ؟ يقول لك ألا تجتمع الخصتان. ما هي الخصتان؟ يعني ألا يوجد جزئية والسالبة في المقدمة. هم يقولون ما معنى هذا الكلام؟ يقولون عندك مقدمة صحيح فيها أربعة عناصر، حد أصغر وحد أوسط، حد أوسط وحد أصغر وحد أكبر وحد أوسط، مش هذا هو الشكل باء ألف وجيم باء؟ هذه الأربعة نسمح لك باء ألف وجيم باء نسمح لك أن توجد خصة واحدة فقط فيها، يسمح لك أن توجد خصة واحدة فقط سواء من نوع، يعني لا يجوز أن تكون مثلا عندي جزئية جزئية صحيح، ولا يوجد أن تكون كذلك سالبة سالبة، هذا اجتماع خصة من نوع واحد لا يصح، كذلك اجتماع الخصة من نوعين لا يصح، لا يجوز أن تكون جزئية وهذه سالبة لأن هنا اجتمعت خصتان، فنحن نجوز لك أن تأتي فقط بخصة واحدة في المقدمات. يعني الآن مقدمة صغرى يمكن تكون كلية موجبة أو سالبة، يكون جزئية موجبة أو سالبة، والمقدمة الكبرى يمكن تكون كلية موجبة أو سالبة أو جزئية موجبة أو سالبة. هم يقولون شرط إنتاج الشكل الرابع ألا تجتمع الخصتان في ماذا؟ في المقدمات. ما معنى ألا تجتمع الخصتان؟ ألا يوجد عندي خصتين في المقدمات سواء كانت هاتان الخصتان من نوع واحد يعني جزئية جزئية ما يصح، أو من نوعين جزئية سالبة لا يصح. فلا بد وجود إذن باختصار جزئي، يعني إما كلتاهما كاملتان في الإيجاب وفي الكل، أو يوجد خصة واحدة يعني جزئية والباقي يكون كلية موجبة، أو سالبة والباقي كلية موجبة. أما أن تجتمع خصتان من نوع أو نوعين فهذا لا يصح. بناء على هذا أيها الأحبة، طبعا سنستثني شيء واحد، ضرب واحد وجدت فيه الخصتان، اجتمعت الخصتان ومع ذلك جاز، وسنستثني مقابل ضرب لم تجتمع فيه الخصتان ومع ذلك لم يصح. هذا الشكل فيه تفاصيل، ذكرنا الضابط العام ألا تجتمع الخصتان، لكن هناك صورة استثنائية واحدة اجتمعت الخصتان ومع ذلك أنتجت عقلا، وهناك صورة مقابلة لها لم تجتمع الخصتان ومع ذلك لم تنتج عقلا. طيب نذهب إلى الشكل الرابع. بسم الله، نحاول أن ننظر ما هي ضروب المنتج. الآن المقدمة الصغرى، المقدمة الكبرى، الصغرى كلية كبرى جزئية موجبة سالبة، موجبة سالبة كلية جزئية موجبة سالبة، موجبة سالبة. طيب الآن أيها الأحباء، هاي 16 فرضناها، نأتي لا تجتمع الخصتان، لا تجتمع عندنا الخصتان. طيب إذا كانت كلية موجبة هكذا نقول، نأخذ يعني من البداية، إذا كانت كلية موجبة ماذا ستكون الصغرى كلية موجبة، ماذا ستكون الكبرى؟ يمكن تكون كلية موجبة؟ لا يمكن. طيب لا طبعا كمان طبعا هذه زيادة. طيب كلية سالبة يمكن؟ يمكن لأن خصة واحدة، كلية موجبة تأتي مع كلية موجبة وكلية سالبة، خصة واحدة التي يصل ممتاز. طيب كلية موجبة ممكن تأتي مع جزئية؟ جزئية إيش هذه؟ جزئية موجبة؟ ممكن. طيب يمكن، إذن هذه ثلاثة. طب كلية موجبة مع جزئية سالبة؟ لا يمكن. إذن هذه العلاقة الأولى أنتجت كم ضرب؟ ثلاث ضروب. جيد نضع ثلاث. طيب كلية سالبة الآن نأخذ هذا، كلية سالبة هل يمكن تأتي مع كلية موجبة؟ نعم. طيب هذا نحن سنفرض بعد ذلك سنستثني، دعونا نأخذ الاحتمالات العقلية. طيب كلية سالبة تأتي مع كلية موجبة، طب كلية سالبة تأتي مع كلية سالبة؟ لا اجتمعت خصتان. كلية سالبة تأتي مع جزئية موجبة؟ لا. كلية سالبة تأتي مع جزئية سالبة من باب أولى؟ لا مستحيل تأتي، يعني إذا كانت كلية سالبة هذا تعرف بدك تشطبه تماما. طيب إذن هذا واحد. نأتي إلى جزئية، جزئية موجبة، جزئية موجبة يمكن تأتي مع كلية موجبة؟ نعم. جزئية موجبة يمكن تأتي مع جزئية سالبة؟ لا. اجتمعت خصتها، جزئية موجبة مع جزئية موجبة، جزئية موجبة مع جزئية سالبة، إذن؟ طيب جزئية سالبة ابتداء اجتمعت فيها الخصتان، فيش داعي مقارنة، جزئية سالبة ابتداء اجتمعت فيها الخصتان جزئية وسالبة، إذن انتفى الأمر تماما. كم ضرب عندنا ينتج أيها الأحبة؟ خمسة. الآن أيها الأحبة عندنا استثناء، لاحظوا في صفحة 172 الضرب الأول، قلنا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية اجتمعت الخصتان لكن جربت فوجدت صادقة دائما. لاحظوا الصغرى إذا كانت جزئية موجبة والكبرى كلية سالبة، أنتم قبل قليل قلتم ماذا؟ لا تنتج صح؟ لأنه يعني اجتمعت خصتان لكن ينتج، هذا العقل يقول ينتج وسنعرف ذلك. إذن أصبح كم وجه عندنا؟ أضفنا وجه جديد لأنه قلنا الجزئية الموجبة مع الكلية السالبة اجتمعت الخستتان ومع ذلك تنتج عقلا. إذن صار عندنا ستة، لكن صراحة نستثني واحد من هؤلاء نحذفه. انظروا الاستثناء الثاني، إذا كانت الصورة موجبة جزئية، موجبة جزئية، والكبرى موجبة كلية، هذا لم تجتمع فيه الخستتان، الأصل أن يكون ماذا؟ منتج، لكنه جرب فوجد غير منتج، جرب عقلا فوجد غير منتج، فإذا علينا أن نحذف واحد من هذه الخمسة، فستعود إذن إلى خمسة ضروب منتجة. الأخضري رحمه الله تعالى لم يذكر هذا الاستثناء الثاني، لم يذكر هذا الاستثناء الثاني، الضرب الثاني للصورة موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية لا ينتج، لم يذكره، لذلك ومع ذلك عدها خمسة، ومع ذلك عدها خمسة. طب إذا لم تذكر ستكون ماذا؟ ستة، احنا أضفناه صحيح؟ هو الآن هذا الجزئية يعني الأخضر رحمه الله تعالى ذكر هذا الاستثناء أن الجزئية الموجبة مع الكلية السالبة تنتج، إذن الأصل أن يكون عنده ستة بما أنه لم يحذف واحد، نحن الآن حذفنا واحد فأعدناها لخمسة، وهو نفس الشيء عدها خمسة، إذن فيما يظهر الله أعلم أنه كان هناك نوع غفلة عن الاستثناء الثاني، ولا كيف نتجت عند خمسة؟ هو حذف، لم يذكر أن الجزئية الموجبة مع الكلية الموجبة لا تنتج. الآن على القاعدة معنا الأصل أنها تنتج صحيح، لأن لم تجتمع فيها الخصتان، جزئية موجبة مع كلية موجبة خصة واحدة، الأصل أنها على القاعدة منتجة التي ذكرناها، لكنها جربت فوجدت غير منتجة، وهذا هو نفس الأخضر يسلم به، ولا كيف خرجت معك الظروف المنتجة خمسة، ولكنه غفر والله أعلم عن الاستثناء. لذلك شيخ عبد الرحمن عبنك عدل بيت الأخضري في الحاشية، لو اطلعت عليه عدل بحيث يذكر هذا الاستثناء حتى تأتي الأمور مع الأخضري على طريقة صحيحة. طيب إذن الضروب المنتج لهذا الشكل أيها الأحبة خمسة ضروب. طيب نأتي إلى هذه الضروب سريعا بإذن الله يا رب. متعب ها سألت ليه أنا استعلم. طيب الآن ما هو الضرب الأول أيها الأحبة؟ أن تكون كلية موجبة، والثانية كلية موجبة صحيح؟ ماذا ستكون النتيجة؟ ماذا؟ جزئية موجبة. طيب هو هذه أيضا من الصور التي جاءت على خلاف الأصل، جزئية بسم الله، هذه جزئية موجبة، خامسة رابعة ثالثة، يعني اختلت عندي الرسومات والأشكال والظروف. طيب لو أتينا على مثال، كل إنسان حيوان، طيب وكل ناطق إنسان، لاحظوا شكل الثالث هنا الحذف، ماذا ستكون النتيجة؟ بعضه الحيوان، هذا هو الحد الأصغر، بعض الحيوان ناطق. طيب نأتي الآن إلى طريقة الصناديق، لاحظوا يعني نريد أن نفهم لماذا مع أن كلا المقدمتين كلية ومع ذلك ماذا جاءت النتيجة؟ جزئية، هذه على خلاف قاعدة اتباع الأخص، نلاحظ حيوان كل الإنسان هنا صحيح؟ طيب الكبرى إنسان وكل الناطق هنا، ماذا ستكون النتيجة؟ لأنه لاحظ طبعا هنا إيش الإشكال؟ أن الحيوان هو المحكوم عليه، الحيوان هو المحكوم عليه، هو الحد الأصغر. أيوة لو كان العكس شيء ثاني، لكن نحن نتكلم الحيوان هو المحكوم عليه. لاحظوا ماذا ستكون النتيجة بحذف الحد الأوسط الذي هو إنسان؟ هل تستطيع أن تقول عقلها؟ هل إذا كان كل الإنسان داخل في الحيوان، ها في المقدمة الصغرى ماذا فهمنا؟ كل الإنسان داخل صندوق الحيوانات. إذن هناك أشياء أخرى غير الإنسان في صندوق الحيوانات، لكن المهم أن الإنسان داخل صندوق الحيوانات. من المقدمة الكبرى فهمنا أن الإنسان كله ناطق، فالناطق كلها داخل صندوق الإنسان وفيها مطابق. طيب كل الناطق داخل صندوق الإنسان، طب الإنسان ماذا يمثل؟ الإنسان يمثل بعض جزء الحيوان، جزء من الحيوانات، الإنسان يمثل جزء من الحيوانات. فإذا حذفنا الإنسان في أثناء عملية دمج المقدمة الصغرى مع الكبرى سينتج لنا عقلا أن هناك بعض الحيوانات ناطقة صحيح؟ لأن الإنسان يمثل ماذا؟ جزء من الحيوانات، جزء من صندوق الحيوان، إذن الإنسان جزء من الحيوان، فعقلا نستطيع أن نقول أن جزء الإنسان أو جزء من الحيوان بعض الحيوان ناطق. تقول لي كل الحيوان ناطق أصلا خاطئة عقليا، لو جعلناها كلية هنا ستكون خاطئة عقليا. كيف تقول كل الحيوان ناطق؟ في حيوان فرس وفي حيوان أسد، هذه غير ناطقة. إذن حتى تصدق هذه الجملة يجب أن تكون جزئية عقلا، مع أن المقدمات كلية. وأريدك أن تفهم عقليا لماذا يجب أن تكون جزئية، لأن الإنسان هو جزء من الحيوان، هو ليس كل الحيوان. إذن جزء الحيوان ناطق، هذا عقلا صحيح. طب باقي الحيوانات الله أعلم بحالها. إذن الضرب الأول من الشكل الرابع كذلك يخالف قاعدة اتباع الأخص. بقي علينا فقط رابعة ستخالف قاعدة الأخص. أخذنا من الضرب الثالث الأولى والخامس، لا الضرب الأول والخامس، والضرب الرابع أخذنا الشكل الرابع، أخذنا الضرب الأول، بقي علينا واحد مما يخالف قاعدة اتباع الأخص. كله لابد يطلع كل يطلع جزئي. نعم. لا إذا صلحت معك يمكن تصلح. لا بعدين عكس المستوي. لا لو عكسنا الكبرى مع الصغرى عندك ممكن تصلح. لا يمكن تصلح نعم، لكن هل هي قاعدة مضطردة؟ أسأل يعني هذا الآن ليس قاعدة مضطردة إنه البعض لا، هو الآن حتى يكون قانون عقلي، حتى يكون قانون عقلي في جميع الأمثلة هذا لازم. الآن لو أنت عكست سنعم ستكون النتيجة صادقة، لكن صدقها لماذا؟ لأنه في طبيعة مطابقة الإنسان للناطق، لأن هنا يسموها العلاقة بينهم المساواة، ليست علاقة العموم والخصوص المطلق. فهنا طبيعة علاقة الناطق بالإنسان ستساعدك في هذا المثال. لكن لو خالفنا، لو كانت العلاقة هنا بين الإنسان والناطق علاقة عموم وخصوص مطلق، أو أتيت بمثال آخر كانت علاقة عموم وخصوص مطلق، لن تنجح معك أبدا. أنا فهمت الإشكال ولاحظته، لكن لن ينجح معك في أمثلة أخرى. هو يقول لك لو قلت كل ناطق إنسان وكل حيوان ولا وكل إنسان حيوان بهذه الطريقة. طيب الآن ما هو الشكل الثاني الضرب الثاني؟ طيب لا ما هو راح يصير الناطق هو الموضوع النتيجة. خلينا نفكر بها بعد بس خلينا هنا الظروف. طيب نقول كلية موجبة، وإيش الثانية؟ جزئية موجبة. ماذا ستكون النتيجة؟ جزئية موجبة. طيب مثال ذلك أيها الأحبة، لو قلنا كل إنسان حيوان وقلت بعض الناطق إنسان، ماذا ستكون النتيجة؟ بعض الحيوان ناطق. وهذه تماثل النتيجة التي توصلنا إليها قبل قليل. ولاحظوا أيها الأحبة، حيوان كل الإنسان فيه، صحيح هذه تشبه المقدمة الصغرى التي مرت قبل قليل، لكن خالفنا في المقدمة الكبرى، قلنا بعض الناطق داخل صندوق الإنسان، والإنسان كله داخل صندوق الحيوان. الإنسان يمثل جزء من الحيوانات، وبعض الناطق داخل صندوق الإنسان. إذن عقلا بعض الحيوان ناطق، صح؟ بعض الحيوان ناطق. لاحظنا أنها نفس المقدمة التي النتيجة التي مرت معنا قبل قليل، بعض الحيوان ناطق. لاحظ أنه لا فرق، بسبب أنه ماذا؟ أن الإنسان في المقدمة الكبرى دائما هو كان يمثل جزء من الحيوانات ولا يمثل كل الحيوانات. فمهما حكمت على الإنسان بحكم بعضي أو بحكم كلي سيثبت لبعض الحيوانات ولم يثبت لكل الحيوانات. طيب لو مررنا على المثال الثالث أو الضرب الثالث، ما هو الضرب الثالث؟ سأغير المثال الآن، لكن سنذكر ابتداء سالبة كلية وموجبة كلية، ماذا ستكون النتيجة؟ سالبة كلية. طيب مثال ذلك، لو قلنا أيها الأحبة لا شيء من الإنسان بجماد، ثم قلت بعد ذلك كل ناطق إنسان، صحيح؟ ماذا ستكون النتيجة؟ لا شيء من الإنسان بجماد وكل ناطق إنسان، لا شيء من الجماد ناطق. طيب كيف نرسم هذه بالأشكال؟ بسم الله. لو قلنا أيها الأحبة لا شيء من الإنسان بجماد، إذن جماد صندوق الكبير والإنسان خارجه، صحيح؟ طيب كل الإنسان، المقدمة الكبرى كل ناطق إنسان، إنسان وكل الناطق هنا. إذن عقلا أيها الأحبة، بما أن كل الناطق في الإنسان وبما أن كل الإنسان خارج الجماد، إذن عقلا ما في ارتباط أبدا بين الجماد وبين الناطق. عندما نقوم بالدمج لا شيء من الجماد بناطق، لأن كل الإنسان خارج الجماد وكل الناطق داخل الإنسان. إذن نستطيع أن نقول أن الناطق هنا، صحيح؟ إذن الناطق خارج نطاق الجماد، فلا شيء من الجماد بناطق. طيب، هذا هو الضرب الثالث. نأتي للضرب الرابع. هذا الضرب الرابع أيها الأحبة كذلك مما خرج عن قاعدة اتباع الأخس، وهذا الضرب الرابع والأخير. مثاله كما قلنا جزئية، لأن نحن في الضرب الرابع، صحيح؟ جزئية موجبة، نعم، كلية سالبة، لازم يكون صحيح. كلية، كلية موجبة وكلية سالبة، عكس الضرب الثاني، عكس الضرب الثالث. هذا الرابع عكس الثالث. طيب، ماذا ستكون النتيجة؟ جزئية سالبة. لاحظوا جزئية، مع أن كلا المقدمتين كليتان نفس الشيء، هذا خلاف قاعدة اتباع الأخص. إذن هي أربع ضروب، اثنان في الشكل الثالث واثنان في الشكل الرابع، تخالف قاعدة اتباع الأخص. احفظها، اثنان في الشكل الثالث واثنان في الشكل الرابع، تخالف قاعدة اتباع الأخص، والباقي يسير على القاعدة. نعم، والمخالفة قاعدة اتباع الأخص فقط أن الكلية تكون المقدمتان كليتان وتأتي جزئية، فقط في هذه القضية وليس في الكيف. طيب، مثال ذلك كل إنسان حيوان، ممتاز. ولا فرس بإيش؟ لا فرس بإنسان. طيب، لا فرس بإنسان، ماذا ستكون النتيجة؟ مع أن كلتاهما كلية، النتيجة ستكون بعض الحيوان ليس بفرس. طيب، نرسم أيها الأحبة هذه الأشكال سريعا. لو قلنا كل إنسان حيوان، هذا الحيوان والإنسان كله في داخله. الآن أيها الأحبة، لو قلنا لا فرس بإنسان، الإنسان هنا والفرس كله خارج الإنسان، إيش العلاقة ستكون بين الحيوان والفرس؟ يعني الذي سيحذف هو إنسان، ستحاول أن تبحث لي عن العلاقة بين الحيوان والفرس، فماذا ستقول؟ ستقول الإنسان في المقدمة الأولى عرفت أنه جزء من الحيوانات، لأن هو داخل الحيوانات، إذن هو جزء من الحيوان، إذن قطعا هناك جزء من الحيوان ليس بفرس، هناك قطعا جزء من الحيوان ليس بفرس، الذي يمثله الإنسان، والجزء الآخر الله أعلم بحاله. طيب، بقي علينا الضرب الخامس والأخير من هذا الشكل أيها الأحبة. ما هو الضرب الخامس والأخير؟ طيب، الضرب الخامس والأخير جزئية موجبة، وهذا الضرب الذي استثنيناه، قلنا اجتمعت فيه الخصتان الجزئية والسالبة، ومع ذلك ينتج، ماذا ينتج؟ جزئية سالبة على قاعدة اتباع الأخص. مثاله أيها الأحبة، لو قلنا بعض الإنسان حيوان، الثانية سريعا، ولا حجر إنسان، ماذا ستكون النتيجة؟ بعض الحيوان ليس بحجر، نفس النتيجة التي خرجت معنا قبل قليل. طيب، نرسم أيها الأحبة سريعا حتى نفهم. لو قلنا بعض الآن حيوان، نفس الفكرة، أحسنت. بعض الإنسان هنا، بعض الإنسان إذن داخل صندوق الحيوانات، وحكمنا على أن كل، أو حكمنا على أن الإنسان والحجر لا علاقة بينهما، الحجر كله خارج صندوق الإنسان، جميل؟ لاحظوا، بعض الإنسان حيوان، هذه المقدمة الصغرى، ولا حجر بإنسان، إذن كل الأحجار خارج صندوق الإنسان، جميل؟ إذن بعض الإنسان، نقول مثلا هذا بعض الإنسان من هذا الجزء وأسفل، هذا بعض الإنسان هو حيوان، إذن هذه المنطقة جزء من الحيوانات، نقول بعض الإنسان من الحيوانات، إذن هذه المنطقة هي جزء من الحيوانات. استفدت هذا من أين؟ من المقدمة الصغرى، أن جزء الإنسان، بعض الإنسان داخل صندوق الحيوانات، نعتبر أنه هذا هو البعض، إذن هذا البعض هو جزء من الحيوانات، إذن قطعا هناك جزء من الحيوانات ليس بحجر، لأنه هذا الجزء، لأنه لا علاقة أبدا بين الإنسان والحجر، إذن جزء الحيوانات ليس بحجر. إذن هذه خمس ضروب منتجة للشكل. طيب، لو أخذت أيها الحبيب، أنا أريد أن أبين لك هذا الضرب الذي نسي الأخضر رحمه الله أن يمثل له، ضرب لم تجتمع فيه الخصتان ومع ذلك لا ينتج، ما هو الضرب؟ ما هو الضرب يا جماعة؟ كلية موجبة جزئية موجبة. جزئية موجبة مع كلية موجبة. جزئية موجبة مع كلية موجبة. هذا الضرب أيها الأحبة اجتمع فيه الخصتان؟ لا. لا. طب ليش ما ينتج؟ قالوا عقل لا ينتج. طيب نطبق أيها الأحبة. لو قلنا بعض الثوب مكيل. طبعا انت مش شوريها. بعض الثوب مثلا ناتي لغير الثوب. بلاش عاد يضحك علينا. بعض الثوب مكيل. ايش ايش غير الثوب؟ بعض مثلا ناخذ المطعوم احسن يعني شيء عقلي. بعض المطعوم مكيل. طيب وقلنا بعد ذلك كل ثوب كل لا الان بعض المطعوم خلونا على المثال الذي عندي حتى استعد انا. بعض المطعوم مكيل. الان ناتي الى كليه موجبه. ما هي؟ كل مطعوم ربوي. صحيح. كل ربوي مطعوم عشان ناخذ الشكل الرابع. ايوه احسنت احسنت اوفل في شيء. طيب بعض المطعوم مكيل وكل ربوي احسنت مطعوم. هذا هو بعض المطعوم مكيل وكل ربوي مطعوم. الآن نرسم. هذا قالوا لا ينتج عقلا. طيب نحاول نشوف فعلا لا ينتج عقلا ولا ينتج. الآن نرسم المقدمة الصغرى. بعض المطعوم مكيل. إذا عندي مكيل يوجد فيه نصف المطعوم. جميل. المقدمة الكبرى مطعوم ويوجد فيه كل الربوي. طيب ماذا سنستطيع أن نستنتج من هذه القاعدة؟ إيش العلاقة بين المكيل والربوي؟ الآن نحاول أن نفكر ليش ما في علاقة. الآن نشوف نص المطعوم مكيل. إذا مثلا هنا نأخذ نعتبر هذا النصف فيه نصف هنا هذا نصف المطعوم. هذا يعتبر من قبيل ماذا؟ يعني هو جزء من المكيلات. هذا النصف من المطعوم السفلي نعتبره جزء من المكيلات. الآن هل نستطيع أن نقول أن جزء المكيل ليس بربوي؟ الآن لاحظوا المكيل ستكون هي موضوع النتيجة والربوي هي محمول النتيجة. صح؟ نعم. بدنا نحاول نشوف إيش العلاقة. إيجاب سلب كلية جزئية. نحاول نبحث إيش تكون العلاقة بينهم. نعم. الآن ننظر فهمنا من المقدمة الصغرى إنه نص المطعوم يعتبر من المكيلات جزء من المكيلات. إذا نعتبر هذا هو النصف. إذا هذا النصف قطعا جزء من المكيلات. هل نستطيع أن نقول أنه جزء المكيلات هذا ليس بربوي؟ لا. لماذا؟ أحسنت. يمكن يكون الجزء الثاني. يمكن أن نقول أيها الأحبة كل المكيل ربوي؟ لا. قطعا لا. لا يعني قطعا لا يمكن أن تقول كل المكيل ربوي. طيب هل يمكن أن تقول نصف المكيل ربوي؟ ممكن. كيف ممكن؟ الآن طب كاحتمال. لكن هل أنا أقصد هناك إلزام عقلي يعني أنا يقصد لماذا؟ لأنه يمكن أيها الأحبة ماذا يكون؟ أن يكون الآن نصف المطعوم الذي هو داخل في المكيلات يمكن أن يكون لا علاقة له بالربويات أبدا. صحيح؟ نصف المطعوم الذي هو يمثل جزء من المكيلات هنا يمكن أن لا يكون له علاقة بالربويات أبدا. ويمكن تكون كل الربويات داخل هذا الجزء من المطعوم. إذا أنت لا تستطيع عقلا أن تحكم لي أن كل الربويات هل هي داخل هذا الجزء من المطعوم أو داخل الجزء الآخر الذي ليس من المكيلات. بناء على هذا لا تستطيع أن تثبت أي علاقة صحيحة بين المكيل وبين الربوي. لا علاقة جزئية ولا علاقة كلية. لماذا؟ لما ذكرناه أن عندك نصف المطعوم استفدنا أنه من المكيلات. إذا نستطيع أن نقول من دائرة المطعوم هناك جزء مكيل. طيب الربوي داخل المطعوم. الآن الربوي الذي داخل المطعوم هل هو من نصف المطعوم المكيل ولا من نصف المطعوم الآخر الذي يحتمل؟ طبعا لسه مش عارفين هو مكيل ولا ليس بمكيل. فعندك إذن الأمور في النهاية محتملة جميع الوجوه. فلا تستطيع أن أحسن سقط الاستدلال. فلا نستطيع أن نجزم باحتمال عقلي أن نصف المكيل هو مطعوم أو كل المكيل مطعوم أو كل المكيل ليس بمطعوم أو جزء المكيل ليس بمطعوم. لذلك قالوا هذه قد تصلح معك في أمثلة. وهنا أنبه الشيخ عبد الملك السعدي أخطأ في كتابه وعدها من الضروب المنتجة. وعد الضروب المنتجة للشكل الرابع ستة. يعني حتى خالف الأخضر خالفنا جميعا. عدها ستة. وهذا ليس بصحيح. وهذا مثال واضح. يعني هو أتى بمثال صلح معه المثال فاغتر به. ولكن هذا مثال آخر. لذلك أقول لك لا تعتمد على طبيعة المادة. طبيعة المادة في ظاهرها قد تساعدك على أن ترى نتيجة صادقة، لكنها ليست هي نتيجة عقلية، بدليل أنك فقط لو غيرت المادة أتيت بمثال مثل هذا مع المحافظة على أنها جزئية موجبة كلية موجبة لا ينتج، عقلا لا ينتج. فلذلك انتبهوا على هذه القضية، أنك للأسف أخطاء كثيرة وردت في هذا الكتاب. طيب، طب ما هو الشكل العقلي، المبدأ العقلي للشكل السادس؟ هذا أنا أسامحكم به لأنه أنا ذكرته، من اقرأوا وحدكم المبدأ العقلي، ذكرته في البداية، اقرأوا وحدكم. أنا في الحقيقة هو صعب، لذلك حتى الغزالي رحمه الله تعالى، الغزالي في معيار العلم عد الأشكال ثلاثة، ما قال هي أربعة أشكال. طب وين راح الشكل الرابع؟ عد الشكل الرابع والأول شكل واحد، فقال الشكل الأول هو ما كان فيه الحد الأوسط محمولا وموضوعا في الأخرى، أو العكس، ما كان فيه الحد الأوسط موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. فعد الشكل الأول على الاحتمالين وجعل المبدأ العقلي واحد للشكل الأول وللشكل الرابع. وفي الحقيقة فيها صعوبة في التصور، فيها صعوبة من ناحية يعني كتابتها على شكل كلمات. أنا تكلفت وحاولت أن أضع لك قوانين تساعدك لو أردت أن تصوغها وحدك تفكر فيها، لكن لو لم تفهم أنت إذا فهمت الضروب المنتجة وفهمت عقليا كيف أنتجت معنى من خلال الأشكال والرسوم، خلاص تعرف لماذا هذه الضروب هي المنتجة عقلا. كم بقي لأذان العشاء؟ دقيقة دقيقة يعني بس خلاص. طيب طيب، قضية العكس المستوى أيها الأحبة، بمعنى دقيقة واحدة دعوني أن أذكر لماذا استثنيت، يعني لا أريد أن أدخل في أبيات جديدة خلاص لا سأقف، لكن لماذا استثنيت العكس المستوي أيها الأحبة؟ أنزل خلينا أكون شوي. طيب، يعني أبين لكم الخطأ الذي ربما لن ننتبه عليه في المجلس القادم. كنت أنا قديما قرأت في معيار العلم كيف يحول الأشكال الشكل الثاني والثالث إلى العكس المستوي، لكن كانت طريقة فيها تكلف كما قلت لكم، ربما أنا أتيت حتى بمعيار العلم حتى نقرأ منه لكن الوقت لا يسمح. هذا التكلف جعلني أضرب عن قضية العكس المستوي كلها من الأشكال، لأنهم أنفسهم المناطق كما ذكر الصبان رحمه الله في الحواشي على حاشية الملوي، ذكر الصبان وكذلك أتيت بحاشية الصبان حتى نقرأ منه، يعني حاولت أن نناقش القضية عقليا، ذكر أن رد الأشكال الشكل الثاني والثالث والرابع للشكل الأول ليس أمرا متفقا عليه. بعض المناطق يقول نرد وبعضهم لا نرد، وقال وليس كل الأشكال في ضروبها تصلح للرد إلى الشكل الأول، لا تصلح جميعا. طيب كيف نفعل؟ ننظر أيها الأحبة إلى الشكل الثاني الذي بدأنا فيه في المرة الماضية في دراسة العكس المستوي حتى أبين لكم أين الخطأ. الآن أيها الأحبة، قلنا الشكل الثاني كيف نرده إلى الشكل الأول؟ الشكل الثاني لا أريد أن أقوم خلاص عادي مش مغلبك. الشكل الأول أيها الأحبة كما قلنا ألف باء باء جيم. الشكل الثاني ما هو؟ ألف باء جيم باء. كيف نرد على طريقة الشيخ عبد الملك السعدي، كيف نرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول؟ المقدمة الكبرى نقوم بعملية عكس مستوي فتصبح باء مكان جيم، فعادت ألف باء باء جيم. طيب الآن لاحظوا يعني على الضروب مباشرة، اذهبوا إلى الضروب. الآن الضرب الأول للشكل الثاني موجبة كلية سالبة كلية، النتيجة كانت ماذا؟ صفحة 165، صفحة 165 أيها الأحبة، أن تلاحظوا وضعت خط تحت جملة طريقة الرد، منتبهين على هذا الموضوع؟ كتبت طريقة الرد في الشكل الثاني تكون بعكس المقدمة الكبرى في جميع الضروب، فيعود القياس إلى الشكل الأول، الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا الشكل الأول. الآن هذا كلام عبد الملك السعدي، لكن هذا ليس بالصحيح، يعني هذا سنعطي قلت كل قضية العكس المستوي احذفوها تماما لا نريدها. طيب لماذا ليس بالصحيح؟ نطبق، ننظر إلى الضرب الأول. الصغرى الضرب الأول من الشكل الثاني موجبة كلية سالبة كلية، النتيجة كلية سالبة. ما هو المثال؟ كل ثوب فهو مذروع، لا ربوي واحد مذروع. قم بعملية العكس المستوي للمقدمة الكبرى، ماذا تصبح؟ لا مذروع ربوي. إذا صار الشكل الثاني هو الشكل الأول، احذف كلمة مذروع تكون النتيجة لا ثوب ربوي، صحيح؟ طب الآن هل هنا الشكل الأول يسير على شروط إنتاجه؟ شو شروط إنتاج الشكل الأول؟ إيجاب الصغرى كلية الكبرى. الآن الصغرى موجبة كل ثوب فهو مذروع، نعم على الشكل الأول اللي أنا أتكلم. الآن لما قلت بعكس مستوي للمقدمة الكبرى أصبحت لا مذروع واحد ربوي، الكبرى كلية سالبة، إذن هو ساري على شروط الإنتاج، الصغرى موجبة والكبرى كلية. هنا إذا صلح الرد على طريقة العكس المستوي. المثال الثاني سيصلح الرد على طريقة العكس المستوي، لا إشكال. حتى نختصر الوقت نذهب إلى الضرب الثالث من الشكل الرابع، من الضرب الثالث من الشكل الثاني. الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة كلية والنتيجة سالبة كلية. مثل: لا ربوي واحد مذروع، كل ثوب فهو مذروع. هذا الشكل الثاني. كيف نحوله للشكل الأول؟ قلنا نعكس المقدمة الكبرى، مش هذه الطريقة؟ كل ثوب فهو مذروع، حولها على طريقة العكس المستوي. الكلية الموجبة كما مر معنا في العكس المستوي تصبح جزئية موجبة. إذا كل ثوب فهو مذروع أصبحت بعد العكس بعض المذروع ثوب. الآن نلاحظ هل شروط إنتاج الشكل الأول موجودة؟ المقدمة الصغرى ما هي؟ جزئية. المقدمة الصغرى سالبة. المقدمة الصغرى سالبة. طب الشكل الأول مرة معنا قبل قليل لازم تكون المقدمة الصغرى موجبة. إذن كيف عندما نرد إلى الشكل الأول سينتج؟ كيف ناكس إيش؟ أو هذا الشيخ بده سالفة هذه الآن. لا هو ترى بعضهم ذكر هذه القضية. لا أنا الكلام اللي حكيته ذكر الصبان عن بعضهم، يعني صحيح كلامه لكن فيها تكلف، وفي هناك تكلف أكثر عند الغزالي، لكن لا وقت يتسع الآن للمناقشة، لكن يريد أن نبين ما هو الخطأ الآن. هنا ستساعدك بعض الأمور الحركات، لكن ابتداء هل إذا قلت لا ربوي واحد مذروع وبعض المذروع ثوب يمكن ينتج هذا عقلا؟ لا، لأن الشكل الأول شروطه أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية. هنا الصغرى سالبة والكبرى جزئية، إذن عقلا غير صحيح هذا الكلام. الغزالي كما قلنا حلى بطريق آخر، لكن بطريقة الشيخ عبد الملك السعد هناك خطأ واضح في الكلام لا يقبل. طيب انظر الضرب الرابع، هذا الضرب الرابع هي الإشكالية عنده، حتى الغزالي استشكل والصبان يقول لك هذا مستحيل تعكس عكس مستوي مهما تلاعبت. انظر الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية. الآن بعض المتمول ليس بربوي وكل مطعوم ربوي، هذا الشكل الثاني. اعكس المقدمة الكبرى، كل مطعوم ربوي بالعكس المستوي الكلية الموجبة تصبح جزئية موجبة، بعض الربوي ليس بمطعوم. هل شروط إنتاج الشكل الأول موجودة؟ لا. الصغرى سالبة، بعض المتمول ليس بربوي، اختل الشرط الأول، والكبرى مو جزئية، اختل الشرط الثاني. إذن هذا لا يمكن ينتج عقلا. يعني كيف تقول أن بالرد إلى العكس المستوي، يعني إذا رددنا الشكل الثاني إلى الشكل الأول فهكذا تكون القضايا أوضح؟ بالعكس القضايا خاطئة. إذا رددنا الشكل الثاني إلى الشكل الأول هناك خطأ علمي، لأنه كما قلنا في الضرب الرابع المقدمة الصغرى مخالفة لشرط الإنتاج والمقدمة الكبرى مخالفة لشرط الإنتاج. طيب اسمحوا لنا نقرأ كلام الغزالي ولا ما في وقت؟ يعني حتى أبين فقط، يعني فقط هذه القضية أنا أريد أن أبين أيها الأحبة. الغزالي رحمه الله طب كيف حل هذه الإشكالية حتى أبين لكم، يعني في هناك نوع من التكلف في هذا الموضوع. الآن الغزالي يعني الضرب الأول والضرب الثاني قلنا ما في معنى إشكال، مشيت على العكس المستوي. لما أجع الضرب الثالث، لما جاء على الضرب الثالث الذي ذكرناه قبل قليل، طيب إيش قال؟ قال ولا يمكن تفهيم ذلك بما ضربناه مثلا للشكل الأول. قال لا يمكن أن نفهم كيف نرد الشكل الثاني للشكل الأول في الضرب الثالث والرابع بما فعلناه في الضرب الأول والثاني. قال لماذا؟ إذ لم تكن فيه مقدمة صغرى إلا موجبة. يعني الشكل الأول شرطه أن تكون المقدمة الصغرى موجبة. طيب والضرب الثالث والضرب الرابع من الشكل الثاني المقدمة الصغرى فيه ماذا؟ سالبة مباشرة، والعكس المستوي يكون المقدمة الكبرى، إذا المقدمة الصغرى سالبة فكيف ينتج؟ طيب قال إذن لا يمكن إذن أن نستخدم تلك الطريقة. ماذا فعل الغزالي؟ قال إذن علينا أن نرد. الغزالي ماذا فعل؟ أيها الأحبة أنا قلت لكم الغزالي جعل الشكل الأول والشكل الرابع إيش؟ شيء واحد. فإذن هو عندما يرد الشكل الثاني والثالث إلى الشكل الأول له قدرة أن يرده إلى الشكل الأول الذي هو معنا الآن، وله أن يرده إلى الشكل الأول الذي هو الشكل الرابع الذي نتكلم فيه. فلاحظوا على الضرب الثالث، خليكم في الضرب الثالث من الشكل الثاني. سالبة كلية موجبة كلية، النتيجة ماذا؟ سالبة كلية. قال مثال الضرب الثالث قولك لا جسم واحد منفك عن الأعراض، وكل أزلي منفك عن الأعراض، إذن لا جسم واحد أزلي، لا جسم واحد أزلي، لا جسم منفك عن الأعراض. أرسم؟ طيب نأتي نرسم سريعا فقط هذا المثال أختم به حتى أريكم ماذا فعل الغزالي رحمه الله تعالى. يا الغزالي ماذا يقول؟ يقول لك مثلا لا جسم واحد منفك عن الأعراض. طيب هذه المقدمة الأولى. طيب المقدمة الثانية لم تكون كلية موجبة، نحن نتكلم الآن عن الضرب الثالث من الشكل الرابع. قال كل أزلي منفك عن الأعراض. لاحظوا منفك عن الأعراض، منفك عن الأعراض محمولة في كلا المقدمتين، إذن هذا هو الشكل الثاني. قال كيف نردها للشكل الأول؟ قال وبيانه بعكس الصغرى. اعكس الصغرى، لا جسم واحد منفك عن الأعراض. قال تنعكس مثل نفسها، وإذا عكست صار المحمول موضوعا وعاد إلى الشكل الأول الذي الحد المشترك فيه موضوع لإحدى المقدمتين محمول الأخرى. ما هي؟ ماذا سنقوم بالعكس؟ لا لا أعراض، لا منفك عن الأعراض. ماذا؟ جسم. طيب سؤال، هل الغزالي رحمه الله تعالى استطاع أن يردها للشكل الأول؟ لا. نعم. لكن الآن أيها الأحبة، طب خلونا نكمل بس طيب. الآن كل أزلي هذا إيش نفعل فيها؟ نردعها كما على حالها. كل أزلي إيش ماله؟ منفك عن الأعراض. الآن هو هل رد للشكل الأول الذي نتكلم عنه نحن، ولا رد للشكل الرابع؟ رد للشكل الرابع. طب الشكل الرابع هل يشترط فيه أن تكون المقدمة هذا الصغرى سالبة أو موجبة ولا لا يشترط فيه؟ يشترط فقط عدم اجتماع الخصتين، يشترط عدم اجتماع الخصتين. فقال أنا أخلص من هذه القضية وأملص من هذه الجزئية، إني أنا في الضرب الثالث من الشكل الثاني ماذا سأفعل؟ كيف أرد للعكس المستوي؟ آتي للمقدمة الصغرى هي التي أعكسها، لا جسم أحد منفك عن الأعراض، أعكسها لا منفك عن الأعراض جسم. ممتاز. المقدمة الكبرى تنزل كما هي، كل أزلي منفك عن الأعراض، فإذا الحد الأوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى. هذا هو الشكل الرابع الذي نتكلم عنه نحن، هو يجعل الشكل الأول والرابع شيء واحد. لكن الشكل الرابع هل نمنع فيه أن تكون الصغرى سالبة؟ لا نمنع، الذي نمنع فيه عدم اجتماع الخصتين. يعني يمكن تكون سالبة بس المهم الكبرى لا تكون فيه. إذا كانت الصغرى سالبة لازم تكون سالبة كلية والكبرى موجبة كلية، أهم شيء ما تجتمع خصة أخرى معنا. هل وجد هذا الضابط؟ نعم. نعم. لماذا؟ الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة كلية، إذا الخصة واحدة، إذا هذا صحيح، هذا صحيح الكلام. لكن صحيح، لكنك لم ترد الشكل الثاني إلى الشكل الأول، أنت رددت الشكل الثاني إلى الشكل الرابع، ولكن هو يجعل الشكل الأول والرابع شيء واحد. أما على طريقتنا نحن يصعب ذلك، يصعب ذلك إلا بنوع تكلفات. الصبان ذكر أن نقوم بالعكس، ثم نقوم نعكس مكان المقدمة الكبرى نجعلها مكان المقدمة الصغرى، والصغرى نجعلها مكان الكبرى، وفيها لف. وبالنسبة للضرب الرابع نفس الضرب الرابع من الشكل الثاني، قال الصبان لا يمكن أصلا أن ترده للشكل الأول بأي طريقة مهما فعلت. وذكر بعض الأمثلة يعني التي اقترحها بعضهم، قال وهذه الأمثلة كذلك لا تصلح، ويعني بينها بمناقشات طويلة لا أريد أن أتعب عقلك فيها في هذا المستوى. لذلك بما أنه إذن الأمور مختلفة، هذا واجب عليكم أيها الأحبة، الشكل الثالث والشكل الرابع أنا قمت فقط عملية عكس مستوي. لاحظوا أين الخلل سيحدث، ستجدون أن عندما نرد العكس المستوي بعض الأمثلة تصلح لتوفر شروط الإنتاج في الشكل الأول، وبعض الأمثلة لا، فيها خلل في شروط إنتاج الشكل الأول. إذن قضية الرد للعكس المستوي احذفوها كاملة من المذكرة، لا نريدها. عندما ننزل المذكرة المعدلة ذكرنا يا شيخ نحذفها لأن لا عبرة بها. وما ذكره الشيخ عبد الملك السعدي في الكتاب المقرر ليس بصحيح، ما ذكره بطريقة الرد ليس بصحيح، هذا فقط من باب التنبيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.